بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وبعد فإني لا أجد في Amen. هذه الثروة التي قامت على أسس أن هذا الملتقى الفكري الثاني قد جاء بعنوان الشريعة الإسلامية حقائق ومخاطر. الإخوة الحضور، هذا البلد هو سكينتنا جميعا، ونحن واجب علينا أن نأخذ على يد من يريد أن يغرقنا أو يغرق بنا. هذه هي مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة بالبيان والدلالة. وعلى هذا وجب علينا أن نتكاتف جميعا على إنقاذ بلدنا سكينتنا، فننجو جميعا بإذن الله تعالى، ولا إنقاذ لها إلا بالتمسك بشرع الله عز وجل. هذا الملتقى الفكري الثاني يوضح لنا بعض النقاط التي يجب علينا التزامها وتفهمها في هذه الأيام. المحاضرة الأولى لفضيلة الشيخ محمد حسان عن أدب الخلاف في الإسلام، ثم نثني في مقارنة بين حقوق الإنسان في الإسلام وفي الوثائق والقوانين الدولية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد صلاح، ثم نختم بمحاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل المقدم بعنوان الدولة المدنية والدولة الديمقراطية. ثم إن بقي وقت بإذن الله تعالى تكون هناك أسئلة منظمة وإجابات عليها. فضيلة الشيخ محمد حسان هو من هو؟ ولست من يعرفه أو يقدمه. هو محمد إبراهيم حسان، ولد في 1962 ميلادية بالقاهرية، وحصل على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة، وعمل مدرسا لمادتي الحديث ومناهج المحدثين بكليتي الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام في المملكة العربية السعودية، وهو الآن متفرغ للدعوة. والحقيقة أنه متفرغ للدعوة فقط، نحن نتعجب من وقت الشيخ وكيف يعيش. الشيخ كان بالأمس في فايد، وأول أمس في المنصورة، وقبله بيوم في كلا، وقبلها في غيرها وغيرها. فنسأل الله عز وجل أن يبارك له في وقته ويجزي له الشكر على أن نبى دعوة الكلية والجامعة الكريمة. والشيخ له مصنفات كثيرة وعديدة، وبعضها مراجع تدرس، مثل كتاب جبريل يسأل والنبي يجيب، ومن مصنفاته حقيقة التوحيد وقواعد المجتمع المسلم وأئمة الهدى ومصادر الهدى وغيرها. والآن بغير إطالة نبدأ بإذن الله منصتين متأملين متفكرين، راجين من الإخوة بخارج المدرجات ألا يفسدوا الندوة والسكينة والوقار، وأن يلزموا الهدوء والاستماع للدروس. وجزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ محمد حسان مع عدد الإجابة في الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا الصرح الشامخ وفي هذا المكان الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. لا شك ولا ريب أن مصر تتعرض الآن لأزمة خطيرة، وأنتم تتابعون معي حملة إعلامية شرسة على شاشات الفضائيات وعبر صفحات الجرائد والمجلات وعبر مواقع الشبكة العنكبوتية، ونحن في غاية السعادة والفرح بهذا العبير، عبير الحرية. ولكن ليس معنى ذلك أن يتفلت الجميع من الضوابط الشرعية لهذه الكلمة الجميلة، فنحن لا نريد أن نمنع أحدا من الحديث ومن إبداء وجهة نظره ومن طرح آرائه، لكن ما نراه الآن على شاشات الفضائيات لا نراه خلافا مبنيا على فقه ومظللا بأدب، ولا يجوز أبدا أن نطرح الإسلام في هذه الخلافات والحوارات والنقاشات قضية للنقاش. فالإسلام أيها الأحبة ليس قضية مطروحة للنقاش أبدا، بل الإسلام هو الحكم والحاكم على أي قضية تطرح للنقاش. أرجو أن ترسخ هذه الحقيقة في قلوب وعقول إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي. الإسلام بأصوله بأركانه بثوابته ليس قضية مطروحة للنقاش، لا على فضائية من الفضائيات، ولا حتى في مجلس من المجالس، ولا في دولة من الدول. فالإسلام لا يطرح للنقاش بين أي مجموعة من البشر مهما على قدرهم وعلى كعبهم، بل الإسلام هو الحكم والحاكم على أي قضية تطرح للنقاش. لا حرج على الإطلاق أن يبدي المتحاورون والمحللون السياسيون وغيرهم، لا حرج أن نبدي اختلافات واضحة في الرأي، لا حرج في ذلك، لكن فليعلم الجميع أن للخلاف فقها، وليعلم الجميع أن للخلاف أدبا، فلنتأدب جميعا بأدب الخلاف. وحينئذ أقول قولة أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. الذي يثير الخلاف إلى حد التأزم الحقيقي هو أنه يتطاول الآن ويتجرؤ الآن على الحديث في الأصول والأركان والثوابت ما لا يحسن أن يفرق بين الدليل ومراتب الدليل ومناط الدليل والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك. فلا ينبغي أن يتكلم في هذه القضايا إلا من يحسن الكلام عن الله جل وعلا وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما إذا كان الحوار المطروح للنقاش، وإذا كانت القضايا المطروحة للنقاش قضايا تتعلق بدين الله وتتعلق بالإسلام. وإن كان الخلاف في أي قضية من القضايا، إن وضع هذا الخلاف في بوتقة الخلاف وظلل بأدب الخلاف فلا خلاف. فتعال معي بعد هذه المقدمة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها واضحة بينة. تعالوا بنا لنعيش مع فقه الخلاف ولنستفيد من الوقت لأدع المجال لنستمتع بالدكتور محمد. والدكتور محمد سأحدد الحديث مع حضراتكم في هذه المحاور التالية: أولا أنواع الخلاف، ثانيا أسباب الخلاف، ثالثا أدب الخلاف. فأعيروني القلوب والأسماع، وأنا أعلم أنني في كلية الحقوق، فأرجو أن تنتبهوا معي جيدا لكل كلمة، فالموضوع في غاية الأهمية. أولا أنواع الخلاف. الخلاف يا أحبابي نوعان: خلاف في أصل الدين، في أصل الملة، وخلاف في مسائل الفروع والأحكام. أما الخلاف في أصل الملة فهو مذموم باتفاق، وهو المذكور في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: إلى مؤمنين وكافرين ومنافقين. أما المؤمنون فهم قلة في جنب الكافرين. لو سمحتوا يا شباب، مش عاوز صوت، ولو أردت علوا الصوت شوية. علوا الصوت شوية دكتور. أما المؤمنون فهم قلة في جنب الكافرين. أرجو أن تنتبهوا لهذه الحقيقة، هذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وما أكثر الآيات. فهذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، أي في خيمة شعر، فقال عليه الصلاة والسلام: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر، أي نصف أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. إذن هي حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أما الكافرون فهم كثرة كما بينت بالدليل. وأما المنافقون فالنفاق باختصار نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. أما نفاق الاعتقاد فهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر عياذا بالله. وأما نفاق العمل فأصوله خمس بمجموع روايتي عبد الله بن عمرو وأبي هريرة، والروايتان في الصحيحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية عبد الله بن عمرو: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي لفظ: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا باختصار. فالخلاف الأكبر والذميم هو الخلاف في أصل الملة، وهو المذكور في الآية: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولو شاء الله أن يجعل الخلق جميعا مؤمنين على قلب رجل واحد لجعلهم كذلك. فتحرك إذن بهذا المعتقد حتى تدعو الناس إلى الحق بحق وبحكمة وأدب ورحمة وتواضع، وأنت على يقين أنك لن تستطيع أبدا، بل ولا يستطيع نبي كريم أن يجعل الناس جميعا على وجه الأرض على قلب رجل واحد ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النوع الثاني من أنواع الخلاف باختصار فهو الخلاف في مسائل الفروع والأحكام، وهذا الخلاف يا أحبابي لن ينتهي أبدا إلى أن تقوم الساعة. الاختلاف في مسائل الفروع والأحكام أمر لن ينتهي على الإطلاق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. وسأبين لحضراتكم الآن باختصار أسباب الاختلاف أو أسباب الخلاف. السبب الأول، وهذا هو المحور الثاني، السبب الأول طبيعة البشر. لا يمكن أن ترى اثنين من إخواننا ولا أختين من أخواتنا في تشابه وتطابق كامل، فطبيعة البشر تختلف. الناس يختلفون في ألوانهم وأشكالهم وفهمهم واستدلالهم، بل وفي بصمات أصواتهم فضلا عن بصمات أيديهم وأرجلهم. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فاختلاف البشر أمر فطري وأمر قدري، ومستحيل أن تجعل البشر جميعا، لا بل مستحيل أن تجعل أتباع المنهج الواحد نسخة كربونية واحدة. فالاختلاف إذن بين الخلق أمر قدري وأمر فطري، ومن عرف ذلك علم يقينا أنه لا يمكن على الإطلاق أن يلتقي الخلق كل الخلق في أمر واحد على فهم واحد، لأن دلالة النصوص يا إخواني نوعان: دلالة حقيقية ودلالة إضافية. أما الدلالة الحقيقية فهي التابعة لقصد المتكلم، وهذه لا تختلف ولا تتغير، لكن الدلالة الإضافية وهي التابعة لقصد التابعة المستمع هذه تختلف باختلاف المستمعين. فكل له فهمه، وكل له عقله، وكل له طريقة استشهاده واستدلاله. ولذلك لا ترى أبدا اثنين على وجه الأرض يتفقان أو ينتظر أن يتفقا في كل شيء. هذا هو السبب الأول من أسباب الخلاف. السبب الثاني عدم بلوغ الدليل. قد أختلف معك وتختلف معي في مسألة من المسائل أو في حوار من الحوارات لأنني أستدل بدليل لم يبلغك، أو لأنك تستدل بدليل لم يبلغني. وشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه يقول في كلام يكتب بالذهب بل بماء العيون الخاشعة من خشية الله جل وعلا، يقول: من اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة فقد أخطأ خطأ فاحشا. تدبروا هذا الكلام النفيس: من اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة فقد أخطأ خطأ فاحشا. ولم لا؟ وكل الأدلة لم تبلغ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم يعيشون معه وهو المعلم الأوحد بينهم بأبي وأمي وروحي، وكلكم يعلم قصة اختلاف الصحابة في طاعون عمواس في طاعون الشام حين أقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع جمع كبير من الصحابة وسمعوا بالطاعون في بلاد الشام واختلفوا. يرى أبو عبيدة ومن معه من الصحابة أن يدخل عمر ومن معه من الصحابة، ولما رفض عمر قال أبو عبيدة لعمر رضي الله عنه جميعا: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ فقال له عمر الملهم: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وأجد الصحابة مختلفين رضي الله عنهم، فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فلم يبلغ هذا الدليل عمر ومن معه، ولم يبلغ هذا الدليل أبا عبيدة ومن معه، لكن العظمة أنهم حين سمعوا الدليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصتوا. فشعارهم كان على الدوام السمع والطاعة بلا تردد أو انحراف، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أنا أعجب لأولئك الذين يطعنون الآن في الشريعة ويتهمنا بالجمود والرجعية والتخلف وعدم قدرتها على مسايرة روح العصر وعلى مسايرة أحداث القرن الحادي والعشرين. أنا أعجب لا يجرؤ واحد من هؤلاء أن يناقش كتالوجا تقدمه شركة تويوتا لأي سيارة من إنتاجها، تقدم هذا الكتالوج المفصل بالسيارة وبأعطالها وبكيفية إصلاحها. لا يجرؤ أحد أن يناقش الشركة في هذا الكتالوج، بل ولا يجرؤ، لأنها صناعة هذه الشركة وهي أدرى بصنعتها. وأنت أيها الإنسان خلق الله وصناعة الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، وحري بالعقلاء إذا تعطب في هذا الخلق شيء أو تعطل فيه شيء أن يرجع إلى خالق هذا الإنسان ليبحث عنده سبحانه وتعالى عن الدواء. تدبروا معي هذه الكلمات الرقراقة الجميلة. أقول أيها الأفاضل إن الحياة البشرية من خلق الله، خلي بالك والله، إن الحياة البشرية من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من عند الله بيد سيدنا رسول الله. اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات، فهي تلخيص تقريبا لعنوان الندوة: إن الحياة البشرية من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله بيد محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فشريعة الله محكمة، ربانية المصدر، ربانية الغاية. شريعة الله تتسم بالتكامل والشمول، شريعة الله تتسم بالتوازن والاعتدال، شريعة الله تتسم بالتميز والمفاصلة، شريعة الله تتسم بالعدل، شريعة الله تتسم بالفلاح والنجاة لأتباعها في الدنيا والآخرة. وليس من العقل ولا من الإنصاف أن نحاكم شريعة الله المحكمة لواقع المسلمين الآن، فلقد انحرف المسلمون بعيدا جدا عن شريعة الله تبارك وتعالى. وربنا جل جلاله يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حين أذعنت الأمة بحب واختيار ورضا لشرع الله المحكم، ورددت مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، استطاعوا أن يفتحوا ثلثي الكرة الأرضية في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. وذلك يوم أن نجح صلى الله عليه وسلم في طباعة عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج الرباني والنبوي، ولكنه بأبي وأمي وروحي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق ولا في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والنور. فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد ليحول القرآن والشريعة المحكمة إلى واقع عملي وإلى منهج حياة يتألق في دنيا الناس الناس سموا وعظمة وروعة وجلالا وإخلاصا وصدقا ووفاء ورجولة وبناء إلى غير ذلك. نعم أيها الأحبة، إن الحق معنا، اسمعوا مني هذه الكلمات واحفظوها، إن الحق معنا يقينا، لأن معنا القرآن، لأن معنا السنة، لأن معنا الشريعة المجملة المحكمة. أقول إن الحق معنا، خلي بالك، وإن الباطل مع غيرنا، لكننا بكل أسف لم نحسن إلى الآن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية على أرض الواقع، ولم نحسن إلى الآن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يجيد جدا أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن هذا الألم بصورة من صورتين لا ثالث لهما. إما أن يكون تعبيرنا سلبيا مهزوما لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والعالم، وإما أن يكون تعبير عن ألمنا متشنجا منفعلا صاخبا وأحيانا دمويا. وهنا سنخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للزود عن الحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. لا أريد أن أطيل النفس مع كل سبب، فمن أسباب الخلاف عدم بلوغ الدليل، والأدلة على ذلك كثيرة. ثالثا، وهذا من أخطر الأسباب عندي، الاختلاف في فهم الدليل. الاختلاف في فهم الدليل. أنا أقول دوما الدليل ليس منتهى العلم، الدليل ليس منتهى العلم، بل لابد من فهم الدليل. يقول الإمام البخاري وهو يترجم في كتاب العلم ترجمة من أفقه تراجم الإمام البخاري، يقول: باب العلم قبل القول والعمل. ويترجم ترجمة أخرى بليغة وهي الشاهد مما أذكره الآن، فيقول: باب الفهم في العلم. باب الفهم في العلم، لا بد من فهم مراد الله، لا بد من فهم مراد رسول الله، لا بد من فهم الدليل. أنت الآن تسمع كلاما يضحك ضحكا كالبكا، هذا الذي يخرج مثلا ويقول: اللي قبل زميلته قبلتين أو ثلاثة مش حرام، لكن لو بقوا خمسة يبقوا حرام. واللي يشرب سجارة في نهار رمضان مش حرام، وسجارتين مش حرام، وثلاثة مش حرام، بس لو بقوا أربعة يبقى أربعة مكروه يسوي واحد حرام. ما هذا الخلل؟ ما هذا الخلل؟ فالدليل ليس منتهى العلم، ناهيك أن تكون فاهما للدليل وأن تكون عالما بمراتب الدليل. باب الفهم في العلم. وصدر الإمام الباب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين. أسوق لكم لطيفة لأخفف بها حدة المنهجية في المحاضرة. كنت في المنصورة في درس الأسبوعي في مسجد التوحيد، وإذ يعني في هذا الزحام الشديد ينادي أحد الأفاضل: يا شيخ محمد، يا شيخ محمد. تنعم، عاوز أسألك على صحة حديث. تتفضل. قال: كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن، حديث صحيح؟ قلت له: نعم صحيح. فنظر إلى اللي معاه وقال لهم: مش قلت لكم عشان ما تبقوش تتلمضوا معايا بعد كده، حديث صحيح اهو. فلقيت واحد برد عليه بيقول لي: بس ده كان حيموتنا يا شيخ محمد. قلت له: ايه؟ تعالوا تعالوا، ايه الموضوع؟ قال: والله الراجل ده كان عازمنا اليوم على الغدا وجاب لنا لية خروف، ويقطع اللية ويقول له خد، يقول له والله يا أخي ما أقدرش، يقول له كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن، فيقدم له القطعة. فالأخ يقول له يا ابن النبي قال كده، يقول له والله حديث صحيح، يقول له صلى الله عليه وسلم. وياكل حبا في النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين في الآخر قالوا لا انت كده هتقتلنا باسم النبي، هتموتنا باسم النبي، مش ممكن. فلما قلت له يا أخي سامحك الله، كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن، يعني لا يرد الطيب. قالوا يا ابن ال فكم قتل الجهل أناسا باسم الدين وباسم الإسلام. والإسلام بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، من هذه الدماء المحرمة التي تسفك أحيانا باسمه وباسم الدين وباسم النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نعم أيها الأحبة، لقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه بسند صحيح أن من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهما قال كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال لأصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا، ما دمت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، والعي هو الجاهل، إنما شفاء العي السؤال، فلا بد من فهم العلم. يقول شيخي وحبيبي وأستاذي ابن القيم لله دره، اسمع، يقول إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل خلاف في الأصول والفروع، وأصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. ويقول أيضا وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ فلا بد من فهم الأدلة يا أحبابي، حتى لا نستدل بالدليل في غير موضعه. وهذا هو السبب الرابع المرتبط أيضا بهذا السبب الثالث، ألا وهو عدم تحقيق مناط الدليل. عدم تحقيق مناط الدليل يعني إيه؟ يعني قد أستدل بدليل عام لمناط خاص، وهذا خلل، أو أستدل بدليل خاص لمناط عام، وهذا خلل. فلا بد من تحقيق المناطات العامة والخاصة للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص القرآنية والنبوية وبين حركة الواقع المتجدد والمتغير. وهذا هو سر الخلاف الذي ترونه الآن بين العاملين للإسلام. سر الخلاف هو عدم تحقيق المناط في كثير من المسائل الخلافية المعاصرة التي تشهدها بلدنا الآن. قد أستدل بدليل صحيح ولا حرج في ذلك، لكنني لا أحقق مناط هذا الدليل. تأتي فتاة إلى الإمام أحمد بتقول له يا إمام خلي بالكم، إننا نجلس فوق سطح دارنا لنغزل الصوف على ضوء القمر، فيمر علينا جند السلطان بمشاعلهم فتضيء لنا مشاعل جند السلطان، فهل يجوز لنا أن نغزل الصوف على ضوء مشاعلهم؟ أنتم معايا ولا سرحتم؟ فالإمام الفقيه قال لها من أنت؟ هو ده الكلام، أنت مين؟ فقالت أنا أخت بشر الحافي. قال أنت أخت بشر؟ قالت نعم. قال من بيتكم خرج الورع إذا لا يجوز لكن. هذا مناط خاص ولا مناط عام؟ مناط خاص. لكن لو محمد حسن اللي بيسأل الإمام هيقول له اغزل للصبح ولا يهمك. فالفتاة تسأل عن الورع، فيأتي الجواب متعلقا بالسؤال، فلا بد من تحقيق مناطات الأدلة. هذا باختصار شديد، وهناك أسباب أخرى لا يتسع الوقت لذكرها، لأنني أريد أن أتحدث في المحور الثالث والأخير في عجالة عن أدب الخلاف. الأدب الأول، وهذا ما نفتقده ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا من رحم ربي، احترام المخالف. احترام المخالف. إسلامنا يعلمنا أن نحترم الآخر، وأن نقدر الآخر، وأن لا نمتهن الآخر، وأن لا نزدري الآخر. اطرح رأيك وأنا أطرح رأيي، وليبقى الاحترام بيننا موجودا. فالأطرح رأيي ولتطرح رأيك في بوتقة فقه الخلاف، وليظلل هذا الخلاف بأدب الخلاف. وإذا لا خلاف ما دام الخلاف في مسألة من مسائل الفروع أو مسألة من مسائل الأحكام، لأن الخلاف في الأصول مذموم كله من الألف إلى الياء. أما إذا كان الخلاف بيننا في الرأي، أنت ترى حكما أو رأيا في مسألة فرعية أو في مسألة اجتهادية وأنا أرى رأيا آخر، فلا حرج، هذا خلاف مقبول وهذا خلاف مستساغ. ومستحيل أن ترى الناس طباعة كربونية واحدة في الفهم والاستدلال والتعامل مع الأدلة، بل ومع الواقع المتجدد والمتغير. فاحترام رأي المخالف، كما قال الإمام الشافعي: رأي خطأ، رأي الصواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. هذا هو الشافعي. أما أنا أقول رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري صواب يحتمل الخطأ، ولا مانع أن أقول رأيي أنا خطأ يحتمل الصواب. ليس هذا من باب التواضع، وإنما من باب أن يعرف الإنسان وزنه، وأن يعرف الإنسان حجمه وقدره. لا يقال للفارغ تواضع، وإنما يقال له اعرف قدرك، اعرف وزنك، اعرف حجمك. أما الكبراء والسادة والعلماء هم الذين يقال لهم تواضعوا. فلا بد أن نعلي الآن هذا الخلق، خلق الاحترام في قضايا الحوار وفي قضايا الخلاف. احترام رأي المخالف، واختيار أرق الألفاظ وأعذب الكلمات في قضية الحوار وفي قضية النقاش والخلاف. كان الشافعي يقول لتلميذه الربيع: يا ربيع، أكس ألفاظك، لا تعري ألفاظك من الحياء ولا من المروءة ولا من العذوبة ولا من الكلام الطيب الرقراق الجميل. لأن الكلمة يا إخواني لا تستمد قوتها من علو صوت صاحبها، وإنما تستمد الكلمة قوتها من صدق صاحبها، ومن أدبه ورقة بيانه وحلاوة أسلوبه وعذوبة ألفاظه. جاء رجل إلى أبي الدرداء ليفرط في سبه، فالتفت أبو الدرداء رضي الله عنه إلى هذا الساب الفظيع وقال له: يا أخي، لا تفرط في سبنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. انظروا إلى هذا الأدب الراقي. فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. الأدب الثاني باختصار: إحسان الظن وعدم اتهام النيات. لماذا تتهم نيتي؟ ولماذا تسيء الظن بي؟ ولماذا أتهم نيتك وأسيء الظن بك؟ لا، أصل فلان بيعمل عشان سمعة، فلان بيعمل وبيتحرك عشان شهرة، فلان بيعمل وبيتحرك عشان منصب سياسي أو عشان منصب ديني، فلان عمله لا، ده عمل ناقص، عمل مبتور. لا إله إلا الله. أيها الناقد أعمال الورى، هل أريت الناس ماذا نعمل؟ لا تقل عن عمل ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل. إن يغب عن ليل سار قمر فحرام أن يلام المشعل. لا تنتقد الناس ولا تخذل العاملين، بل ابذل أنت ما استطعت وأحسن الظن بالآخرين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وفي مسند أحمد بسند صحيح، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته وفي لفظ في جوف رحله. ألا تتفق معي أيها الحبيب أننا نشهد الآن مرحلة من التشكيك المروع؟ فالكل يشكك في الكل، والشعب يريد إسقاط الشعب، وكأنه لا يوجد أبدا في بلدنا من نثق فيه، وكأن الأصل في بلدنا صار الفساد والمفسدين. هذا خطأ وهذا خلل وهذا ظلم بشع. المفسدون يحاسبون محاسبة عادلة بلا تشف ولا حقد ولا ظلم، وسائر الشرفاء في كل مؤسسات الدولة يجب أن تمد جسور الثقة معهم ليعلو البناء، لتدور عجلة التنمية والإنتاج والاقتصاد. أما أن نظل قابعين في حملة إعلامية منظمة ممنهجة للتشكيك ولقطع جسور الثقة في كل مؤسسات الدولة وفي كل الأفراد، فهذه حالة من القلق والشك والريبة لا تطاق بحال من الأحوال. إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، وأن يكتب ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا، ويصبح الناس ويمسون وأعراضهم مجرحة وسمعتهم ملوثة، وإذا كل فرد فيهم متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق، ولا يمكن على الإطلاق أن تدور في فلكها عجلة التنمية ودائرة الاقتصاد. وأزمتنا الآن أزمة خطيرة، لا بد أن نكون على بصيرة وعلى وعي كامل بها، وبحجم المؤامرة الكبرى التي يحيكها المفسدون ممن لا يريدون لهذا البلد أن يتنعم بهذه النعمة العظيمة التي تفضل الله عز وجل بها علينا. أيها الأحبة، من أعظم آداب الخلاف وأختم به: نبذ التعصب، نبذ التعصب البغيض الأعمى. من شيخك؟ فلان هو ده. وما هي جماعتك؟ الجماعة الفلانية. أنت على الحق، فأفراد جماعتك ملائكة بررة، أما الجماعة الأخرى فأفراد أفرادها شياطين مردة، وشيوخهم جهلاء لا يفهمون الواقع ولا يعرفون الواقع، ولا زالوا في دورة المياه، ولا زالوا مع الحيض والنفاس. أما أعضاء الجماعة الفلانية فخبراء إلى غير ذلك، وعلماؤهم يتكلمون بالقول الفصل الذي ليس بالهزل. هذا خلل، هذا خلل، هذا هو التعصب البغيض الأعمى. اسمعوا لهذا الكلام الغالي لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، يقول: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. ويقول في موضع آخر مجموع الفتاوى: فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي. وهذه طرق أهل البدع والأهواء. فلما التعصب؟

في هذا اللقاء الذي أسأله عز وجل أن يجعله مباركا، ثم أثني بتوجيه الشكر إلى كلية الحقوق عميدا وأساتذة وموظفين وطلبة وطالبات، جزاكم الله خيرا على هذه الدعوة المباركة، وحياكم الله وبياكم. طلب مني أن أعقد مقارنة بين حقوق الإنسان في الإسلام وفي الوثائق الوضعية الدولية، فأول ما أبدأ به حديث رواه الإمام البخاري عليه رحمة الله، أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكان ممن آخى بينهما سلمان الفارسي وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة والتابعين أجمعين. فزار سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبا الدرداء مرة، فوجد أم الدرداء متبذلة، أي في ثياب المهنة، في ثياب المهنة، فقال لها: ما شأنك يا أم الدرداء؟ قالت له: أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا، تكني بذلك عن زهده وعدم رغبته في النساء، لذا فهي متبذلة. برجاء الهدوء أحبتي في الله، برجاء الهدوء، برجاء الهدوء. فقالت له: أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع لسلمان طعاما، فقال له: كل فإني صائم. قال: والله لا آكل حتى تأكل معي. فأكل معه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنهما. فلما كان من الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم ليصلي، فقال له سلمان: نم. فنام رضي الله تعالى عنهما. ثم أراد بعد ذلك أن يقوم ليصلي، فقال له سلمان: نم. فامتثل. فلما كان من آخر الليل قال له سلمان: قم الآن فصلي. فصليا جميعا. ثم قال له: يا أبا الدرداء، انتبه أخي الحبيب وأخت الفاضلة. ثم قال سلمان لأخيه أبا الدرداء: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا هو أساس الحقوق في الإسلام: حق الخالق، وحق النفس، وحق المخلوق. فأعطي كل ذي حق حقه. فلما كان الصباح جاء أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من صنيع سلمان، فوت عليه الصيام وقيام الليلة، فقال له: يا رسول الله، قال لي كذا وكذا، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عناصر هذه المحاضرة أحبتي في الله أربعة. العنصر الأول يتحدث عن المنطلقات الأساسية لحقوق الإنسان في الإسلام، والعنصر الثاني أعقد فيه مقارنة بين حقوق الإنسان في الإسلام وفي الوثائق الوضعية الدولية باختصار، لأن بنود الإعلام العالمي لحقوق الإنسان 30، فأنا أعلق على بعضها فقط. العنصر الثالث هو نشأة مصطلح حقوق الإنسان وأثره على الهوية الإسلامية. وأما العنصر الأخير وهو الرابع فيتحدث عن قواعد الحرب في الشريعة الإسلامية وفي القانون الدولي المعاصر. ما هي المنطلقات الأساسية لحقوق الإنسان في الإسلام؟ سبقت بذكر الحديث في البخاري: إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. أول منطلق وأهم منطلق الذي يمنح البشرية حقوقا هو تكريم الله عز وجل للإنسان بأن خلقه بيديه ونفخ فيه الروح بنفسه عز وجل وكرمه بأن اصطفاه على سائر خلقه وجعله خليفة في أرضه. يقول عز وجل في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وفي سورة الإسراء يقول الحق تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذا هو المنطلق الأساسي الذي منه تكتسب البشرية حقوقها، تكريم الله عز وجل للإنسان. وأما الثاني فهو حفظ الضروريات والواجبات أو الحاجيات ثم التحسينيات. يعني الضروريات هي الأمور التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا ما فقدت أو فقد إحداها لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. لما أنزل الله عز وجل آدم وحواء إلى الدنيا قال عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري. العقوبة ليست في الآخرة فحسب، ليست العقوبة المؤجلة فحسب، ولكن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى والعياذ بالله. الكليات الخمس أو الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية لصيانتها هي: حفظ الدين، حفظ الدين، ومن أجل ذلك شرع الجهاد، وحفظ النفس، وليس المقصود نفس الغير فحسب بل نفس الإنسان نفسه. لذلك فالانتحار وإنهاء الحياة، إنهاء الإنسان حياته بنفسه محرم أيضا. حفظ النفس وحفظ العقل، ومن أجل ذلك حرم الله عز وجل كل ما يخامر العقل سواء سمي مسكرا أو شرابا أو مخدرات، كل ما خامر العقل لأنه يذهب العقل فهو محرم. وحفظ النسل فشرع الله النكاح وحرم ما خلا ذلك من اتخاذ الأقدان ومن الزنا أو أي علاقة خارج النكاح. وحفظ المال فحرم الله عز وجل الربا وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. في العنصر التالي أنا أتحدث إلى أهل المهنة وأنا لست بقانوني. نعم درست الشريعة والقانون ولكن هذا بابكم، ولكن يتغنى كثير ممن يحبون أن يطلقوا على أنفسهم مصطلح النخبة، والنخبة عندنا تعدل الملأ، والملأ دائما في القرآن حينما يذكر على أنهم أعداء الرسل والرسالات، فالنخبة دائما تتغنى بحقوق الإنسان والحريات إلى غير ذلك. وحقوق الإنسان مصطلح يمكن أن نطلق عليه إلاستيك، مطاطي قوي، يمكن أنه يتسع أقواما ويضيق عند آخرين، وده اللي احنا هنبرزه إن شاء الله في هذه المحاضرة عما قليل. فإليكم هذه المقارنة السريعة بين حقوق الإنسان في الإسلام وفي القوانين الوضعية الدولية. أولا من حيث المصدر، أرجو أن أنتم تستطيعوا أن تشاهدوا السلايدز. من حيث المصدر، بالنسبة للوثائق الوضعية الدولية، مصدر حقوق الإنسان هو الإنسان نفسه، والإنسان هو مركب النقص ويغلب خطأه صوابه. فلذلك القوانين البشرية يجري تعديلها باستمرار، لأنها إن صلحت لمكان لا تناسب الآخر، وإن وافقت زمانا قد لا تناسب الآخر، وهذه هي طبيعة البشرية. فإن أدرك الإنسان أمرا قصر عنه آخر، كما أن طبيعة الإنسان يغلب عليها الهوى، فالمشرع أحيانا يراعي مصلحته، المشرع اللي هو الإنسان يراعي مصلحته ومصلحة من تهمه مصلحته، فيرى الحق وقد لا يتبعه. ولا أدل على ذلك من أن المجتمعات الغربية التي تتغنى بالحرية تبيح الزنا وتسمح بشرب الخمر وغير ذلك من الأمور التي لا يشك عاقل في أنها مهلكة مضرة بالمجتمع. أما حقوق الإنسان في الإسلام من حيث المصدر فهي ربانية المصدر، ربانية المصدر. فمصدر حقوق الإنسان في الإسلام هو كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فلا خلل فيها ولا نقص ولا تقصير ولا ضيق نظر فهي دائما متوازنة وتراعي مصلحة الفرد كفرد في مجتمع، فلا تغلب مصلحة الفرد على المجتمع، كما أنها لا تهضم مصلحة الفرد على حساب مصلحة المجتمع. يقول عز وجل في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، لما؟ ليقوم الناس بالقسط. يبقى أول تفرقة من حيث المصدر، حقوق الإنسان في الإسلام ربانية المصدر. من حيث الإلزامية، في الوثائق الوضعية الدولية بما في ذلك إعلام حقوق الإنسان العالمي الذي تحتفي الأمم الغربية بيومه يوما في العام، عارفين يوم إيه؟ لا، في حد من الأساتذة حاضر عشان نشوف اللي مش عارف؟ يوم 10 ديسمبر. طيب أشهر إعلام عالمي لحقوق الإنسان صدر سنة كام؟ صح؟ 1948، 10 ديسمبر. لذلك فالأمم المتحدة تحتفل بهذا اليوم على أنه اليوم العالمي لحقوق الإنسان. في الوثائق الوضعية ما هي إلا مجرد توصيات وتصريحات لا تعدل كونها حبرا على ورق في كثير من الأحيان، والله حتى لا تساوي ثمن الحبر الذي يكتب به على الورق. لا إجبار فيها ولا إلزام، ولا يترتب على الإخلال بها أي جزاء قانوني، إلا إذا ما استخدمت كعصا على رقاب بعض الدول المستضعفة كمعظم الدول الإسلامية. لذلك أنا وصفت مصطلح حقوق الإنسان في الوثائق الوضعية إنه إيه؟ إلاستيك، تستطيع أنك تضبطه، الدول العظمى تضبطه بحيث أنها تدين به من شاءت من الدول. أما في الإسلام فحقوق الإنسان أبدية ثابتة إلزامية، لا تقبل التجزئة ولا الحذف ولا النسخ ولا التبديل، وعلى الفرض وعلى الجماعة الأخذ بها. لماذا؟ رجاء ثواب الله عز وجل وخوفا من عقابه، كما أنه على المجتمع المسلم إيقاع العقوبة اللازمة على المخالف سواء كان فردا أم جماعة. لما نأتي نقارن بين حقوق الإنسان الإعلان العالمي مثلا وحقوق الإنسان في الإسلام من حيث الأسبقية، نجد أن في الوثائق الوضعية الدولية فكرة حقوق الإنسان لم تبرز إلا في القرن الثالث عشر الميلادي على استحياء في مؤتمر إنجلترا سنة 1215، ثم بعد ذلك تلا ذلك مؤتمرات ومؤامرات إلى أن وصلوا في الأخير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 10 ديسمبر. أما في الإسلام فهذه الحقوق عمرها هو عمر الإسلام نفسه، بدأت بظهور الإسلام اشتملت على حقوق ثابتة لله عز وجل وحقوق للعباد كحقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية إلى غير ذلك من الحقوق، كما سنتناول ذلك بشيء من الإشارة للتفصيل. في البند الأول من الميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، البند الأول ينص على ما يلي: يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء. أنا لو جبت واحد عنده 6-7 سنوات يستطيع أن يستخرج بمنتهى البساطة من القرآن آيات عمرها عمر القرآن سبقت هذه البيانات 1400 سنة. على سبيل المثال يقول الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ولاحظ أخي الحبيب وأختي الفاضلة في هذه الآية كما في 20 آية أخرى من القرآن تبدأ بقوله يا أيها الناس، نداء يا أيها الناس. في مسألة الحقوق يستوي الناس جميعا أمام الله عز وجل كما هو الحال أمام القضاء الإسلامي. 20 مرة في القرآن ينادي الله عز وجل على عباده مسلمهم وكافرهم بقوله يا أيها الناس. ثم بعد ذلك هناك خطاب آخر بالتذكير بأصل البشرية: يا بني آدم، وهذا ورد في القرآن 5 مرات: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. على الرغم من أن الناس يتفاوتون في الألوان والألسنة واللهجات، القرآن يعد هذا آية من آيات الله وعجيبة من عجائب خلقه عز وجل. فيقول في سورة الروم: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. للعالمين، فاختلاف الألسنة والألوان واللهجات والطباع هذا كله من عجيب خلق الله عز وجل وآية من آياته. هذا الاختلاف سببه الاقتراب، حتى يتعرف الناس بعضهم على بعض، ولكن المعول الأساسي في الحكم على الناس هو عنصر واحد. يقول عز وجل في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقوى والعمل الصالح هي الفيصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. أذكر ذات مرة وأنا في وسيلة مواصلات مررت في بنسلفانيا بإحدى الكنائس، فكان شكل الكنيسة من بره مبهر، فعملت remark I said this is a beautiful church. فالسائق كان امرأة، فقالت لي باستهتار: But it's a black church. هذه كنيسة للسود. قلت لها: وما الفرق؟ قالت لي: لا، نحن لا نذهب إلى كنائسهم. وكانت امرأة بيضاء. هذا في قلب أمريكا. هناك بعض الولايات في أمريكا يسمونها البايبل بيلت، اللي هي تحتكم يعني المتعصبين أو المحافظين الجدد. ومسألة التمييز بناء على اللون مسألة أساسية لديهم، فلا السود يذهبون إلى كنائس البيض ولا البيض يدخلون كنائس السود. وحتى عهد قريب منذ 4-5 عقود كان اللي بيشاهد منكم الأفلام الأبيض وأسود عادي جدا أن يجد ساين مكتوبة على باب مطعم: No dogs nor black، غير مسموح بدخول الكلاب ولا السود ولا السود. أما من 1400 سنة ويزيد فتجد أبا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرتدي ثوبا على أو حلة على غلامه أو خادمه حلة مثلها، فيقول له معرور أو أحد اللي لقيه يقول له: ما هذا يا أبا ذر؟ لو ارتديتها كلها، يعني واحد لابس بدلة مد المنطلون للغلام أو الخادم بتاعه ولابس هو الجاكيت. فقال له: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إخوانكم خوالكم، ونحن نجلس بجوار أساطير اللغة العربية. هنا في تقديم وتأخير. الأصل خوالكم إخوانكم، أي خدمكم عاملوهم كمعاملة إخوانكم، أو هم بمقام الإخوان. ولكن قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأخر حتى ينزل الخدم منزلة الإخوة. إخوانكم خوالكم، إخوانكم خوالكم، فلتطعموهم مما تأكلون، ولتلبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم بما يطيقون. فإذا كلفتموهم بما يطيقون فأعينوهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أعظم دستور عرفته البشرية في حقوق الإنسان هو الإعلان النبوي الذي يسجله التاريخ وعرفته البشرية بأحرف من نور في خطبة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما قال: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. وفي رواية: إلا بالتقوى والعمل الصالح. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. قالوا: بلغت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقارنة الرابعة من حيث حماية حقوق الإنسان وضماناتها. في الوثائق الوضعية حقوق الإنسان البشرية المصدر لا تعدو كونها توصيات أدبية ومحاولات لم تصل إلى حد التنفيذ. هذه التوصيات في حقيقتها كما يقال حبر على ورق يتلاعب بها واضعوها حسب ما تمليه عليه أهواؤهم وشهواتهم. أما في الإسلام فالحقوق التي منحها الله عز وجل للإنسان محمية مصونة مضمونة، فهي حقوق مقدسة قد ألبست الهيبة والاحترام لأنها منزلة من عند الله عز وجل. وهذا في حد ذاته يشكل رادعا للأفراد والمجتمعات على السواء عن تعديها وتجاوزها. دائما تسمع الله عز وجل يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها. واحترام هذه الحقوق سواء كانت حقوقا للمسلمين أم لغير المسلمين بل وللمحاربين ولأسرى الحرب، احترامها بالنسبة للمسلم نابع من داخل النفس المؤمنة بالله. هذه الحقوق لا يمكن إلغاؤها. تفضل الشيخ، الإسلام ليس موضوعا مطروحا للمناقشة، لا يجرؤ أحد أن يناقش أو أن يطرح الإسلام أو الشريعة للاستفتاء، نطبقها ولا لا نطبقها، تحبونها ولا تبغضونها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. علاوة على ذلك فحقوق الإنسان في شريعة الرحمن خالية من الإفراط والتفريط. بالغ الغرب في إعطاء المرأة حقوقا على حساب الرجل، حتى صرنا في أمريكا ننادي بمنظمات لحقوق الرجل. على سبيل المثال كان عندي تكنيشن بتاع كهرباء بتاع انترنت، وكل واحد يدخل مسكني لابد أن أتعرف عليه وأدعو إلى الدين إلى غير ذلك. فسألته، هذا في تكساس، إن كان متزوجا؟ قال لا، ولكنه يعيش مع امرأة ومعه منها 3 أبناء. فقلت له إذن يعني بقالكم سنين مع بعض؟ قال لي نعم. قلت له طيب إيه المانع أن أنتم تتجوزوا مدام أنت كده كده مخلف منها وتعيش معك في نفس البيت؟ فقال لي بالحرف No man it's easier to run away No 50%. إيه الموضوع ده؟ قال لي هذا أفضل، لأن أنا وقت ما أحب أتخلص منها أتخلص منها بدون أي التزامات. القانون في أمريكا ينص على التالي: إذا طلق الرجل امرأته فإنها تحصل على 50% مما يملك، سواء كان لها دخل فيه أم لا، تجارته ماله حتى لو ورثه تحصل على 50%. فقال لي أنا كده من السهل أن نخلع، بالترجمة الحرفية It's easier to run away، وقت ما طلقها أرميها برا ملهاش حاجة عندي، هكذا قال. فأدى ذلك إلى اختلال الميزان. معظم الناس لا يفضل الزواج. ليه؟ حتى إن والله جاءني دكتور وقال لي أنا أريد أن أنا أطلق زوجتي. هذا الكلام حصل معي، فقلت له لما؟ هو أنكولوجيست وبدأ ما شاء الله البيزنس بتاعه يكبر. قلت له ليه؟ قال لنا السنة دي عملت ربح صافي 100,000 دولار، ومتوقع أن عيادتي تعمل السنة الجاية 1,000,000 دولار. أنا أحسن لطلقها دلوقتي وديها 50,000؟ والله العظيم ولا استناش لسنة وتاخد مني 500,000. طب هل بينكم مشاكل؟ قال لي لا، بس أنا حاسس أني كده كده هطلقها. فهذا الاختلال في إفراط وتفريط. أما حقوق الإنسان في الإسلام فهي حقوق ربانية المصدر، عادلة لأن مصدرها الله عز وجل. من حيث الشمول، ربنا سبحانه وتعالى لما امتدح نبيه صلى الله عليه وسلم لم يقل وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين ولا للعرب، بل قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرحمته صلى الله عليه وسلم شملت الإنس والجن، بل والحيوان والشجر والدواب. حقوق الإنسان في القانون الوضعي تحدثت عن حقوق الأطفال، لكنها لم تتناول حقوق طائفة مخصوصة جدا من الأطفال لم تنتبه إليها، ألا وهم اليتامى. أما القرآن فقد خصهم بالذكر في غير موضع، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على كفالة اليتيم بقوله أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا أو كهاتين. يا له من شرف تكفل يتيما وتصحب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل العناية بشأن اليتيم. فأولى الله عز وجل عناية خاصة لليتامى لا ذكر لهم في أي قانون وضعي، وحفظ حقوقهم وأمر بالإحسان إليهم بكافة أنواع الإحسان. يقول عز وجل في سورة البقرة ويسألونك عن اليتامى نعمل لهم إيه؟ قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. ثم يقول عز وجل في سورة النساء وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ويحذر عز وجل من المساس بمال اليتيم فأكل ماله كأكل النار. يقول عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حق ضعاف العقول أو الهانديكاب، الله عز وجل قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هذه بعض من الحقوق التي لم ترد في أي من المواثيق الدولية، وإليكم هذا الحق الذي هو حق بحق. ومع ذلك فإن هيئات حقوق الإنسان والمستشرقين لطالما هاجموا الإسلام من هذا الباب. حق الميراث، حق الميراث للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فافترض الله عز وجل نصيبا للنساء بعد أن كنا لا يرثن. تهاجم هيئات المجتمع المدني وحقوق الإنسان شريعة الإسلام لأنها لا تسوي بين الرجل والمرأة في الميراث بعد أن لم يكن هناك ميراث أصلا. في أمريكا اللي بيموت الحكومة بتاخد 50% من ماله قبل ما يروح لورثته. ها أي حق هذا؟ الضريبة التركات 50%. طيب قالوا الإسلام يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، نعم بس ده في أربع مواضع فقط، وفيما يربو على 30 موضع ترث الأنثى مثل الرجل، وفي 10 مواضع ترث الأنثى أكثر مما يرث الرجل. إذن ده بالضبط زي cut and paste، يخدم الإلاستيك اللي احنا بنقول عليه، يأخذ اللي هو عاوزه لكن لا يبرز ايه باقي هذه الحقوق. وأنتم طلبة الحقوق ولعل كثيرا منكم درس المواريث ويعلم هذه الايه المعلومات. فالخلاصة في هذا العنصر أن الحقوق المقررة في الإسلام للإنسان تراعي مصالحه الضرورية والحاجية والتحسينية كما أشرنا. إقرار الشريعة لأي حق من الحقوق يراعي شرطين اثنين، الأول ثبوت المصلحة من وراء ذلك الحق طبقا لمعايير الشريعة والشرط الثاني عدم ترتب أي مفسدة على استعمال ذلك الحق، لأن الغاية القصوى من الحقوق هو جلب المصالح ودرء المفاسد. نأتي الآن لعمر الإعلان العالمي لحقوق الإسلام الذي يتغنى به الغرب ويفخر به على سائر الدول والحضارات. نشأة مصطلح حقوق الإنسان وأثره على الهوية الإسلامية، وأنا أحبتي في الله أعتبر هذا العنصر أهم عنصر في هذه المحاضرة، فأرجوكم أن تعيروني الآذان والقلوب. هذا عنصر مهم جدا. احنا هنشوف الكونفليكت ما بين حقوق الإنسان في القوانين الوضعية وحقوق الإنسان في الإسلام وتأثير ده على الهوية الإسلامية، إن كان له تأثير عليه أو المخاطر المترتبة عليه. أولا، مسألة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي هو كان 1948 ديسمبر 10، ارتبطت هذه الفكرة أساسا بالثورة الفرنسية، وكلنا أو جلنا يعلم أن الثورة الفرنسية من أهم أسبابها هي التخلص من سلطان الكنيسة الذي جعل أوروبا تغوص في بحار من الظلمات سموها العصور المظلمة. نحن كمسلمين لا نسب الدهر، لا نقول مظلمة ولا نقول غير ذلك، ولكن هم أطلقوا على هذه العصور عصور مظلمة لأن الدولة الدينية عندهم، وكانت دولة ديكتاتورية كانت تقضي على العلم والعلماء، تحارب الاختراع، تبيع صكوك الغفران، أماكن في الجنة إلى غير ذلك باسم خدام الكنيسة. أما في الإسلام فالدولة الدينية مغايرة لذلك تماما، وسوف نستمتع بالحديث عنها إن شاء الله مع فضيلة الدكتور محمد إسماعيل مقدم. ولكن الثورة الفرنسية من أهم أسباب قيامها هي التخلص من سلطان الكنيسة. فلذلك فكرة المجتمع المدني وكون الإنسان له حقوق مستمدة من دولة مدنية لا إلهية ولا دينية ترسخت في أذهان الغرب. أول أثر لمصطلح حقوق الإنسان على الهوية الإسلامية هو أن اتفاقيات حقوق الإنسان لا تقبل التجزئة، والمرجعية الدولية للقوانين الوضعية لا للشرائع السماوية. طب إيه المشكلة في كده؟ المشكلة إن أنت once you sign، once إن أنت تبقى member في الدول الموقعة على هذا الإعلان لابد أن تقبل بها بالكلية. طب إيه المشكلة في كده؟ هنشوف المشاكل دلوقتي. أول حاجة، المرجعية كما اتفقنا مرجعية وضعية مش مرجعية سماوية، قابلة للخطأ والصواب، قابلة للنقصان وعدم الكمال. فلو أردنا تصنيف مضامين حقوق الإنسان على أنها تضم الحق والباطل، معنى أنها لا تقبل التجزئة أي على الدول الموقعة أن تقبلها جملة وتفصيلا حقا وباطلا. فإن شرط عدم التجزئة الذي اشترطته معاهدات حقوق الإنسان سيقف حجر عصرة أمام محاولات الانتقاء. اثنين، المواثيق والقوانين الوضعية بخلفيتها الوضعية المدنية والغربية هما الأصل المرجعي المهيمن لحقوق الإنسان، ومجرد أن تقبل بذلك فلا يحق لك كدولة أو كحكومة أن تنتقي وتختار وتقول هذا مناسب لمجتمعي أو هذا مناسب لشريعتي أو غير مناسب. أثر آخر، حرية العقيدة والحق في تغيير المعتقد أي الردة كحق من حقوق الإنسان، وهذا أثر تتضح فيه مطاطية مصطلح حقوق الإنسان بشدة. في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه لكل شخصية حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده. خلي بالك معايا، حرية الشخص أيا كان في تغيير دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة. وأنا بالمستشفى كان في مريضة محتاجة نقل دم وهتموت، فرفضت. اجتمع الأطباء والقانونيون، ليه؟ قالت لهم أنا تابع جهوفا ويتنس، شهود يهودا، وعندنا حرام إن احنا نستقبل دم من آخرين، هتموتي. قالت لهم ده ديني. طب وقعي. وقعت والتزموا بشريعتها. ليت هذا يطبق على الجميع. لا، احنا بنقول إلاستيك، يطبق على فئات، لكن لما يأتي عند المسلمين تبص لها الإلاستيك شد أو عليهم وضاق. سلكتف، فيري سلكتف. بيقول وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو في جماعة وأمام الملأ أو وحده. طب حط كم خط تحتها وبص على الخبر ده. الخبر ده لسه بقاله كم يوم، الجرائد نقلت يوم 21/4 من يومين، كان في طيارة طلع على اليوكي، طيارة بريطانية، وقاعد اثنين مسلمين بريطانيين مش مصريين، بريطانيين ولكن مسلمين. من الطبيعي ان احنا اول ما بنركب الطيارة بنقول ايه؟ دعاء السفر. فهم كانوا بيتحدثوا عن الدين، فاشتكى راكب بريطاني قال دول بيتكلموا عن الدين. احنا نتعرض لهذه المضايقات في كل مطارات الدنيا، وفي امريكا بلد الايه؟ الحريات. كان لنا بعض الإخوة الأئمة وإحنا وهم عايدين من مؤتمر كان في مينيسوتا، فحان وقت الصلاة وأمامنا متسع على ركوب الطائرة، فالجماعة منهم أحد المشايخ كفيف، فقاموا للصلاة، فألقت عليهم سلطات المطار القبض، ألقت القبض عليهم بتهمة إيه؟ بتهمة إيه؟ الصلاة. ممكن نرجع تاني نشوف هذا الحق بيقول ايه؟ له الحرية في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو في جماعة وأمام الملأ أو وحده. بس عند المسلمين لا، امسك عندك ضبطنا اثنين بريطانيين بيقرأوا قرآن. أعتقد أن كثير منكم يعرف مين يوسف إستس، صح؟ هو ده أمريكي مش من أصل مصري، لأن نيتف، نزلوه من الطيارة، نزلته سلطات المطار من الطيارة لأن واحدة اشتكت شكله مش عاجبها، شكله مسلم. وهكذا دواليك، ممكن واحدة لابسة حجاب، واحدة تطلع أنا خايفة منها شكلها مش عاجبني، وهكذا، لدرجة أن الواحد بقى يسر وهو يقول الإيه؟ الأذكار. فأين هذه الحقوق؟ أين هذه الحقوق الآن؟ زي الدكتور محمد ما بيقول very selective. وإليكم الخبر التالي بتاريخ 13 إبريل الساعة تقريبا 10 صباحا، رئيس لجنة إشهار الإسلام بالأزهر الشيخ سعيد عامر يعترف أمام النيابة بحضور كاميليا شحاتة مرتين لإشهار إسلامها، وأنه دفع بضغط من الأمن لردها عدة مرات. هذا هو الأزهر الذي أعلن مرارا وتكرارا، وهذا هو رئيس اللجنة الذي قال في شهادته السابقة أنه ما رآها وما سمع بها. يعني حتى في دولة الغالبية العظمى فيها تقريبا 95% مسلمين، لو أراد إنسان من غير المسلمين أن يسلم، يسلم منه هذا الحق. مع أنه مع الضغوط على بعض العلماء اللي كانت تعينهم الحكومة، بعض العلماء صرح أنه لا حد للردة في الإسلام، أقصد بعض الموظفين يعني، تمام؟ وما رأينا حدا للردة في قرون. ثم أضف إلى ذلك، أي واحد أو أي واحدة عندك خد وفاء سلطان اللي هي تنصرت، تمنح التأشيرة وتسافر في أمريكا وتعمل مؤتمرات إلى غير ذلك، كان لها مؤتمر مؤخر هناك، يعني المسلمين مش بيطردهم اللي تحولهم، ولكن إذا ما تحول رجل أو امرأة إلى الإسلام رغبة ينزع منه هذا الحق الذي هو حق أصيل كما قلنا في مادة رقم 18 من حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي بيحتفلوا به كل عام. قرار حظر ارتداء النقاب بفرنسا. المهم أن السبب الذي بني عليه هذا القرار سبب سخيف، يقولون أن الحجاب يهدد علمانية وليبرالية فرنسا، يعني هذا الإشرب يهدد هذا النظام، إذن هذا النظام من الداخل خواء، النظام ده very vulnerable، لما إشرب أو خمار يهدد هذا النظام. وقالوا إن الرجال بيغصبوا أو بيفرضوا على النساء إن ترتدين الحجاب. لو اكتفوا بهذه الجزئية وفرضوا غرامة، لأن القانون يغرم كل امرأة أو رجل يخالفه ب150 يورو، لكن لو ضبطوا واحد دفع امرأته أو ابنته للبس الحجاب فالغرامة ترتفع ل30,000 يورو، وقد يسجن سنتين. وقد يسجن سنتين، ده مش كده وبس، ده في غرامة أخرى وسجن للي يفرض على بنته أنها ترتدي الحجاب داخل البيت حتى في الصلاة. فأين حقوق الإنسان في ممارسة شعائره التعبدية لوحده أو في جماعة في خلوة أم أمام الناس أو على الملأ؟ الحقوق الإلاستيك، الحقوق السيلكتيف، لما تأتي عند المسلمين حتى في ديار المسلمين تصادر هذه الحقوق، بينما الحقوق الإنسانية في الشريعة الإنسانية شريعة الإسلام لا تصادر مهما كان صاحب الحق، حتى لو كان كافرا على أرض المعركة، حتى لو كان كافرا على أرض المعركة. الأخوات خرجنا في فرنسا في بروتست كاتبين إيه؟ حجاب is my choice not compulsion. انتوا جماعة بتقولوا ان احنا مفروض علينا ان احنا نلبس الحجاب، احنا لابسينه باختيارنا، ومع ذلك تصادر هذه الحقوق. هذا المشهد يتقطع له القلب. اخت يلقي عليها حوالي 6 رجال أو 7 في جيش وراها كتيبة كاملة لإلقاء القبض على هذه المرأة لأنها ترتدي النقاب إعمالا للقانون في بلد الإيه؟ في بلد الحريات. هذا لا يقف عند النقاب فحسب. تعلمون إن هو رئيس الوزراء الرئيس الفرنسي الحالي ساركوزي أيام كان وزيرا للداخلية جاء إلى الأزهر، وللأسف الشديد انتزع اعترافا من رأس الأزهر بأنه يحق له أن يمنع الحجاب، الحجاب مجرد الحجاب مش النقاب، إشارب. فأخذ هذا التصريح وعريت نساؤنا وبناتنا في فرنسا، وعمم هذا القانون في كثير من دول أوروبا بهذه الفتوى وهذا السند. أين هي حقوق الإنسان في القانون الوضعي في ممارسة شعائره؟ أنت ممكن الواحد يركب مع كاب درايفر سواء تاكسي يكون هندوسي، تعرفون الهندوز ما بيحلقوش شعره، أي شعر في الجسم لا يزال منذ الولادة حتى الوفاة ولا يستحم، وتركب وانت مضطر وتتعامل معه سواء كان طبيب أو غيره أو غيره، أنت مضطر ليه؟ حقه في ممارسة شعائر دينه. والله العظيم لقد شاهدت معبدا ما شاهدت مثله في حياتي، أغرب معبد على وجه الأرض، المعبود فيه الفئران في الهند. العباد المؤمنين اللي بيؤمنوا بآلهتهم مش جهلة، لا، في طبقات عليا ومثقفة، في أساتذة جامعات، يدخل ليطعم الفئران ويطلب منها العون والمدد، حقوق الإنسان. ولما كنت أتكلم في محاضرة في تكساس عن اللي بيعبدوا الفئران انتقدت واعترض علي، وانت ازاي تنتقد دين الناس؟ انا يعني مش قادر اتخيل ازاي عقل بشري ينتهي به الانحطاط انه يعبد ايه؟ فأرا. وبعدين وهو بيقدم الطعام للإله لو اتعض دي اسمها البركات. والله أنا أقول هذا غير مبالغ، والله لست بمبالغ، هذا الكلام صحيح. الدكتور أحمد يقدر يقول لنا إن، والدكتور محمد طبعا، إن المايس أو الراتس they carry 70 different viruses، واحد منهم is plague، 70 فيروس يحمله الفأر، واحد منهم الطاعون والعياذ بالله. فلما تنزل البشرية وتنحط لهذا، وقانون حقوق الإنسان في عبادته واختيار معبوده يحترم هنا، لكن مسلم يصلي في أي مكان أو امرأة ترتدي الحجاب أو النقاب تصادر هذه الحقوق. لذلك موشي فوري يقول يجب على العلماء والباحثين المسلمين أن ينظروا نظرة ناقدة ناقدة لتراث الإسلام. يجب أن احنا نعمل إيه؟ يكون عندنا إسلام مودرن. لذلك في أمريكا وبرعاية من CIA تم عمل قرآن جديد، القرآن اسمه The New Furqan، يتكون من 70 سورة فيها الآيات اللي هم عاوزينها بس. فحقوق الإنسان في القانون الوضعي تفرض على الدول التي توقع على هذا القانون أن تنبذ حتى من تعاليم دينها ما يتناقض معها، بل ويدعونهم وعلماءهم إلى تفحيص ونقد شرائعهم. فيما يتعلق بالحدود الشرعية، من أيام جاءتني صحفية كندية وعملت معي حوار، ماذا لو حكم الإسلاميون مصر؟ قلت لها وماذا يعني؟ أنتم مش بتحتكموا صناديق الاقتراع؟ قالت نعم. قلت لها مش المحافظين الجدد والكونسيرفتيفز مسكوا الحكم في أمريكا إن شاء الله فارق عدة أصوات؟ قالت نعم. قلت لها ما يضيركم لو الناس اختاروا الدين؟ قالت هتعملوا إيه في الحدود؟ قلت لها أقصى حد ممكن تتخيلي إيه؟ قالت لي الديث بينالتي، عقوبة الإعدام. طيب يا جماعة عقوبة الإعدام مطبقة في أمريكا ولا لا؟ مش في كل أمريكا، في بعض ولايات أمريكا زي في تكساس مثلا. ليه؟ ديموكراسي، صناديق الاقتراع اختارت الكونسيرفتيفز، الكونسيرفتيفز قالوا احنا عاوزين ديث بينالتي، تنزل الأغلبية على رأي الايه؟ تنزل الأقلية على رأي الأغلبية حتى وإن كان فارق الأصوات أصوات معدودة، حتى لو هي 49% to 51%. طب إيه المانع؟ لما تصادر حقوقنا في اختيار ما يحكمنا ومن يحكمنا؟ شرعنا فرض الله عز وجل فيه وشرع الحدود والقصاص لصيانة ضرورات الإنسان الخمس، وهي أحكام ثابتة لا يسع المسلم جحدها وإن كارها، جحدها وإن كارها. الأمم المتحدة طبعا من خلال حقوق الإنسان سعت بجد لإلغاء عقوبة القصاص، لكن مش الديث بينالتي في أمريكا، القصاص في الإسلام لكن مش الديث بينالتي. أمر آخر في مسألة تبني حقوق الإنسان لحرية الرأي الإيه؟ المطلقة، ده أبسليوت، وأثر ذلك في التطاول على المقدسات. البند ده، البروتوكول ده، هو اللي خلى الدنمارك تتهجم على النبي عليه الصلاة والسلام ويقف الغرب كله معها. ليه؟ حق أي إنسان أنه يتهجم ويتهكم على أي شريعة وعلى أي دين وعلى أي مقدس مهما كان. فحرية الرأي في مواثيق حقوق الإنسان غير مقيدة وتقفز فوق كافة الحدود ولا تكترس بأي اعتبارات دينية. من ذلك مسألة تقنين الشذوذ الجنسي. مؤخرا طبعا أوباما سمح الهوموسيكشوالز والجايز ان هم يعلنوا عن حقيقتهم في الجيش. هم كانوا موجودين اوريدي بس ما كانش مسموح له انه ايه يعلن ان هو جاي. دلوقتي بقى مسموح له. طب احنا مجتمعاتنا لا تقبل ذلك جملة وتفصيلا، سواء من ناحية الشرائع أو من ناحية الأداب الاجتماعية إلى غير ذلك. ولكن فكرة حقوق الإنسان ترسخ الحرية المطلقة وتسعى لإطلاق كل الضوابط التي من شأنها منع نموذج الحرية المقدس، وهي تجاهد في سبيل شرعنة الشذوذ الجنسي، وتسعى لاكتساب اعتراف دولي بالشاذين واعتبارهم أشخاصا طبيعيين يمارسون ما تمليه عليهم رغباتهم. طبعا تقوم الهيومن رايتس واتش في ديبارتمنت فيها للهوموسيكشوال والجايز مختصة بتتبع حالات، يكتشفوا حالة في مصر واحد اتمسك زي الجماعة اللي هم كانوا سنة 2002 اللي هم السيتان ووشيبرز عبدة الشياطين والهوموسيكشوالز، دافعت عنهم الهيومن رايتس ووتش وكتبت عنهم مقالات ومحامين. ليه؟ لأن ده حقهم في ممارسة ميولهم الجنسية. بل تعدى ذلك للتهجم على المملكة العربية السعودية لإقامة الحد على ممارسي هذه العلاقات الآثمة، زي ما حصل من برنامج الهيومن رايتس ووتش اللي هو يرأسه واحد اسمه سكوت لانغ، وقام بمهاجمة السعودية وكذلك مصر في مسألة معاقبة الهوموسيكشوالز. هو قال بالضبط التالي، وصف تعامل الحكومة المصرية مع الشواذ بأنه يعد إذانا ببدء حملة شرسة من استدراج الرجال والقبض عليهم وإدانتهم، لا لشيء سوى أنهم ينخرطون في سلوك جنسي شاذ. لا لشيء سوى لأنهم ينخرطون في سلوك جنسي شاذ. شوفوا الانحراف عن شرع الله عز وجل. لا تكاد تسافر على طريق في أمريكا إلا وتقع عينك أو عيناك على بيلبورد كبيرة، على لافتة كبيرة تقول DNA Who is the father؟ DNA Who is the father؟ 800 number. معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك ان غالبيه الشعب مش عارف مين ابوه، والاب مش عارف اذا كان ده ابنه ولا لا، فبيلجأوا لمعامل التحليل لتحليل الدي ان ايه لاثبات النسب والبنوه. انتشار هذه اللافتات على كل الطرق له دلاله خطيره جدا. هذه الحريه المطلقه التي ليس لها قيود ولا تعرف مقدس يريدون ان ينقلونها بحذافيرها إلى مجتمعاتنا الإسلامية، ولا يخفى على ذي عقل ما لذلك من مخاطر على هويتنا الإسلامية. آخر عنصر وإن شاء الله أمر عليه عبورا لأهميته، لو هو قواعد الحرب في الشريعة الإسلامية. الإسلام أحبتي في الله وحقوق الإنسان في الإسلام تنظم الحرب كما تنظم عملية السلم. فالإسلام شريعة متكاملة لا تتعامل مع جزء وتهمل الآخر، ولكن دين سماوي أرسل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم لتحقيق هدفين عظيمين. الهدف الأول حراسة الدين بتجريد التوحيد لله رب العالمين، والهدف الثاني سياسة الدنيا بالدين. وقد فعل صلى الله عليه وسلم ولم يمت إلا وقد تركنا على المحجة البيضاء. أكيد بما أنكم طلبة الحقوق سمعتم بل لعلكم تحفظون الجنيفا كونفنشنز، وحتى اللي ما درسش هذا يسمع عنه كثيرا خاصة بعد أحداث غزو أفغانستان والعراق. وسمعنا يعني إيه الجنيفا كونفنشن؟ Actually it's conventions. هي comprise four treaties، تتكون من أربع اتفاقيات، وبعد كده three protocols، ثلاثة أخر ألحقوا بها سنة 77 I believe. الانترناشنال لو ده نظم مسألة الحرب والسيفيليانز اللي هم المدنيين والنساء والأطفال وغير المشاركين في الحروب، وقصة أسرى الحرب بعيد الحرب العالمية الثانية ده سكند وورلد وور اللي مات فيها ملايين، ما كانش للمسلمين فيها لا ناقة ولا بعير. فاجتمعت الأمم ووصلوا لإيه الجنيفا كونفنشنز. لكن لما نقول كلمة جنيفا كونفنشن بس، it refers to the agreement of the 1949 negotiation in the aftermath of the Second World War. Geneva Convention اللي هو يتعلق بحقوق الأسرى والمدنيين سنة 1949، يعني سنة واحدة بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أنا لو وددت أن يكون عندي فرصة أن نترجم هذا الأرتكل أو هذا البند، لكن باختصار هو يتكلم عن حق الأسرى أنهم يعاملوا معاملة آدمية، humanly treated. They shall be protected, يحموا من القتل والتعذيب والإهانة, especially against acts of violence. Violence, عنف. طيب أنا متهيألي إحنا محتاجين أن إحنا نقف وقفة مع العنف ومع الجنيفا كونفنشن. دي بعض اعترافات حارس أمريكي كان في غوانتنامو. تعرفون إحنا عندنا في أمريكا بعض الجاردز American soldiers كانوا حراس في غوانتنامو أسلموا. يعني والله حاجة عجيبة، هم بيختاروا ناس معينين ومع ذلك ينتهي بهم المآل للإيه؟ للإسلام. فدي اعترافات في صحيفة الاندبندنت بتاريخ February 18, 2009. دي بعض الصور لأن الوقت قد انسحب بساطهم تحت قدمي. يقولون A picture is worth a thousand words. الصورة تعدل ألف كلمة. فأكتفي بإلقاء النظر على هذه الصور. طبعا حد فيكم سافر قبل كده وشافوا الجماعة اللي بيسافروا بياخدوا معهم البيتس، القطط أو الكلاب، ها؟ في الطيارة، في صناديق جيدة التهوية وتحط في أماكن مكيفة إلى غير ذلك. يعني أسرى المسلمين سواء من أفغانستان أو من العراق أو من غيرها أو في غزة لا ترقى معاملتهم حتى لدرجة معاملة الحيوانات. انظر إلى هذا المشهد. الأسرى دولت طبعا سيفيليانز، الراس كانت بتتباع $100,000. منهم ناس، واحد كان 95 سنة وطفل 13 سنة. طب 95 سنة ده قادر على حمل RPG؟ يقبع في معتقلات غوانتنامو بال7 سنوات 95 سنة أو 13 سنة؟ حدث ماينور. الرحلة دي اللي هم مربوطين فيها بالشكل ده يا جماعة رحلة 13,000 كيلو، يعني approximately 12-13 ساعة طيران في هذا الوضع. ده هم لو فراخ وأرانب كان زمانهم ماتوا قبل ما يصلوا إلى غوانتنامو. ده منظر خلفي لكيف يعامل الأسرى في العصر الحديث بدولة عظمى تزعم أنها الرائدة في حقوق الإنسان. في الكونغرس في لجنة اسمها لجنة الحريات الدينية، معنية بإعداد تقارير عن دول العالم كل سنة، وأنتم كحقوقيون تعلمون ذلك. كل سنة تصطاد دولة، مصر عشان البهائيين، السعودية عشان الشيعة، مش عارف ايه عشان كذا كذا كذا. وأكثر الدول وقوعا في هذه الانتهاكات هم الغرب أنفسهم وعلى رأسهم أمريكا. ولا يخفى على أحد فضيحة التعذيب في سجن أبو غريب، وأكتفي بهذه الصورة، لا أريد أن أبرز الصور الباقية لأنها very awful. في المقابل الوجه السمح، حقوق الإنسان في الحرب في الشريعة الإسلامية. نصت الشريعة على قواعد ذهبية تحمي حتى المقاتلة من غير المسلمين. أول قاعدة حماية النفس الإنسانية. قول الله عز وجل في سورة المائدة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال المؤمن أو المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. القاعدة الثانية: النهي عن قتال غير المعتدين اللي احنا بنسميهم السيفيليانز، بنسميهم السيفيليانز، وتحريم الحرب العدوانية. يقول عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. منذ اخترعت البلينس البايلس بلينز او الطيارات اللي هي بدون طيار، وتقريبا كل صباح اسر وقبائل بالعشرات من المسلمين يقضوا ويموت ويستشهدوا، ولا يكلف الغرب ولا امريكا نفسها عناء كلمه اعتذار. يسمون ذلك collateral damage، نيران صديقه friendly fire، ارواح ناس تذهق ولا ثمن لها ولا مقابل. القاعده الثالثه: الحرب تكون ردا على الظلم ورفعا له، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، مع الحث على العفو ان امكن، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. القاعده الرابعه: اباح الاسلام الحرب لنصرة المظلوم. يقول عز وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. مبدأ إعلان الحرب قبل القتال قدمه للبشرية الإسلام. الإسلام لا إعلان الحرب مع بدء الصيام أو في يوم العيد أو الناس نيام. يميز الإسلام بين المقاتلين وغيرهم من المدنيين الذين لا يقاتلون. في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لقادة الجيش قال صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بسم الله وعلى بركة رسول الله، لا تقتلوا شيخا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة، ولا تغلوا، وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذات غزوة امرأة مقتولة فغضب وقال: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. القاعدة التالية: الحفاظ على البنية التحتية والمال العام والخاص. هذا الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوصي أمير أول بعثة حربية في عهده أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيقول: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تقطعوا نخلا ولا تحرقوا ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا. القنابل العنقودية لا تبقي ولا تذر، القنابل الفسفورية والمحرمة لا تبقي ولا تذر، ويكون تأثيرها على الجينيريشنز تو كم، الأجيال القادمة، كما حصل في هيروشيما من جراء استخدام الأسلحة النووية. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الإكرام الأسرى والإحسان إليهم، قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأسرى خيرا، وامتدح الله عز وجل من يحسن معاملة الأسير، قال عز من قائل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. نهى عن المثلة، قال: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. نهى عن الحرق، أسلحة الدمار الشامل، جزاك الله خيرا. آخر صورتين ننهي بهم الحديث. هذه بعض الصور اللي تؤرخ للتاريخ الدموي لدول حقوق الإنسان الوضعي، ضحايا الحرب في هيروشيما. الجنود الأمريكان بعد أن حطموا محتويات أحد المساجد في بغداد واحتلوها وانتهكوا حرمتها، حمامات الدم في غزة 2008، الفوسفور المحرم دوليا. بالمناسبة أنتم عارفين أن جولدستون كان عمل تقرير وأدام في أمريكا، طلع كان غلطان وغير رأيه، كان ناسي، بعدها بكم سنة انتبه. حقوق المدنيين، صورة تعدل ألف محاضرة، هذه طفلة تحت الأنقاض، ليس لها حق لأنها مسلمة وفي دولة مسلمة. أحبتي في الله، أنا أجزم أن من أهم أسباب سقوط نظام مبارك هو حصاره لمليون ونصف مسلم. من أهم أسباب سقوط هذا النظام، وكلما نظرت إلى الصور وكلما راجعت التقارير لا يستطيع الإنسان إلا أن يبكي وأن يسأل الله عز وجل العفو. أمريكا في الويكيليكس حرصت على تعديل، ده لسه تقرير 23، على تغيير تقرير جولدستون وحجبه. احتلال العراق بالمستندات تبعا للإندبندنت من يومين كان بسبب تقسيم تركة البترول، والمستندات والوثائق خرجت للعيان. أحبتي في الله، شكرا لحسن استماعكم. هذه هي حقوق الإنسان في شريعة الرحمن مقارنة بحقوق الإنسان في القوانين الوضعية التي تميز بناء على العرق وعلى اللون. أسأل الله عز وجل أن يعزنا وإياكم بالإسلام. جزاك الله. التي أوضح فيها ولما وجمع كثيرا من الأدلة للمقارنة بين ما عند المسلمين من الفلوس وما عند غيرهم مما شاهدته بأعينهم. والآن مع مثل الكتاب لفضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم، وهو الدكتور محمد أحمد إسماعيل المقدم، ولد الإسكندرية في عام 1371 للهجرة، وهو طبيب استشاري في الصحة النفسية، وحاصل على ليسانس الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر، وله من المصنفات والمحاضرات الكثير مما يحدث رأيك ومحاضرات اليوم ما تعملكش مشكلة، شيلها بالسلامة. والدولة الديمقراطية، وهو حديث الساعة الذي التمس فهمه على الكثير، ونرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح لنا في ذلك المعاني. ونترككم مع الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وفي بداية كلمتي أتوجه بالشكر لفريقين. الثاني هو الأستاذ الدكتور أحمد عوض هندي، والأستاذ الدكتور محمد باهي أبو يونس، والأستاذ الدكتور محمود حسن، وفضيلة الشيخ محمد حسان، وفضيلة الدكتور محمد صلاح، والدكتور أحمد فتحي القرعي. هذا هو الفريق الثاني الذي أشكره. أما الفريق الأول فلا أريد أن يكون هو الفريق المنسي، مع أنه هو السبب في وجودنا هنا في هذا المكان. الفريق الثاني هم هؤلاء الذين كانوا تقريبا في أعماركم، في ريعان شبابهم، خنقوا فيهم الأمل وزرعوا فيهم الإحباط، حتى هرع المئات. يستدين الواحد منهم 30,000 جنيه أو 40,000 جنيه ليدفعها إلى رجل يغامر به، يحمله في البحر الأبيض المتوسط ليغرق، أو ربما ويحتمل أن تكتب له النجاة ليستقر في إيطاليا أو تونس. هذه التحية لفريق معين من الشباب لابد أن لا تغادر ذكراه أبدا عقولنا وقلوبنا كلما حصدنا ثمرة من ثمرات هذه الثورة المباركة. وهم هؤلاء الشباب الذين زادوا عن 800 الذين دفعوا أرواحهم وسفكوا دماءهم أو سفكت دماءهم ظلما وعدوانا من أجل أن تستمتعوا أنتم بالحياة بعد أن دفعهم حياتهم في سبيل هذه الثورة المباركة التي قفزت بنا من عصور الظلم والأغلال والإذلال إلى حياة الحرية التي نحظى بها الآن. يحكى ويبدو أنها مزحة مصرية معبرة كالعادة أن شابا مصريا تواجد مع صديق له في واشنطن كان يتظاهر أمام البيت الأبيض وينادي يسقط بوش. فقال له المصري وإيه يعني أنا أيضا أستطيع أن أفعل مثلك في مصر. فقدر بعد ذلك أن تواجد في مصر ووقف هذا الشاب المصري في أحد الميادين يهتف ويفعل مثله ويقول يسقط بوش لأنه لم يكن يستطيع أن يقول يسقط مبارك. في الحقيقة لازم باستمرار نتذكر هؤلاء الذين دفعوا دماءهم ولا نتذكرهم بالتصفيق ولا بوقفة الحداد ولا بكذا ولكن بالدعاء لهم أن يتقبلهم الله سبحانه وتعالى في الشهداء وبأن نرفع أهليهم وذويهم على رؤوسنا لأنهم ضحوا بحياتنا لكي نعيش نحن ويحيا فينا الأمل ونتنسم عبير الحرية. الشعور الإنسان بعد ما يعني أكرمنا الله سبحانه وتعالى بنجاح هذه الثورة أنا قلت تعبير الحقيقة لما سئلت عن هذا الشعور قلت أنا تذكرت الشاب لما بيصل إلى سن 18 أو 19 أو 20 سنة وقد كبر فإذا به يطلع له درس العقل. فقلت اللي بيكلمني أنا حاسس أني طلعت لي بلد شعر إن زي الشاب الكبير وبيطلع له درس العقل فجأة بعد هذا السن. شعورنا بعد الثورة إن إحنا طلعت لنا بلد اكتشفنا أننا بشر كالبشر ولأول مرة نشعر بالانتماء ذلك الانتماء الذي كانوا يحاولون أن يغرسوه غرسا بمجرد مظاهر وشعارات كاذبة وهم يحطمون فينا الانتماء. كنا نغبط شعوب الأرض كلها إذا خرجنا إلى الخارج لنغبطهم على إحساسهم بالانتماء وكيف أن كل بلد تعطي الأولية لمواطنيها وتعاملهم بنوع كبير جدا من الاحترام والتقدير. أما نحن فكنا غرباء في بلادنا ونردد بين الوقت والآخر بلادهم وهم أحرار فيها. كنا أو كدنا نورث كالأشياء. هذه المرة وبعد هذه الثورة تفجرت ينابيع الانتماء من داخل قلوبنا المتعطشة إلى وطن وطلع لنا وطن تماما كما ينبت ضرس العقل. وإلا فما الذي دفع الشباب طوعا بدون قصر لا رغبا ولا رهبا؟ ما الذي دفعهم ليشكلوا اللجان الشعبية وليسهروا في ليالي البرد القارس ليحموا الأرواح والممتلكات؟ ما الذي دفعهم ليجمعوا الأموال ويعني يدهنون الأرصفة وينظفون الشوارع إلى آخر هذه المظاهر الرائعة للانتماء؟ الحقيقة أن الثورة أحيت فينا الأمل الذي كاد يخبو. تركتنا الآن أحرارا نستطيع أن نتكلم ونتجول ونتحرك. أنا عن نفسي من حوالي 35 سنة آخر محاضرة حضرتها هنا كانت في مدرج العبادي أظن في كلية الأداب وكان يحاضر فيها في بدايات الصحوة الإسلامية في أوائل السبعينيات حوالي سنة 74 أو شيء كهذا. كان يحاضر فيها فضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى، وكان يحاضر فيها الدكتور عيسى عبده أستاذ الاقتصاد الإسلامي المعروف، ويعني كثير من رموز الدعوة في ذلك يعني الوقت. وهو الزمن يدور وأنا أحاضر بعدما دي كانت آخر مرة تواجدت فيها، لأن كنا لا نستطيع أن ندخل مكانا ما أو أماكن كثيرة في بلادنا لمثل هذه يعني التحركات. إذن من حقنا أن نفرح ونفخر ونزهو بهذا الانتماء، ومن حق بل ومن واجبنا أن نشكر وألا نجحد وألا ننسى هؤلاء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم وشبابهم لكي تستمتعوا أنتم بحياتكم وحريتكم، وأحيوا فيكم الأمل ومنحوكم هذه الحرية بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل تضحيتهم. فرحم الله شهداءنا ورفع أقدارهم وجزاهم عنا خير الجزاء. الحقيقة الوقت أعتقد مش هيتسع لأن أنا أتناول المحاضرة المطلوبة بالتفصيل، لكن موضوعنا هو موضوع أحد موضوعات الساعة، وهو كثرة الكلام حول الدولة المدنية. وكلمة الدولة المدنية هي نسبة إلى المدينة وتدل على نمط الحياة في المدينة، وهو لفظ يرادف الحضارة عند أكثر الناس. لكن في الأوساط الثقافية تستعمل كلمة المدنية بعدة استعمالات. تستعمل أولا المدنية في مقابلة حياة البداوة أو القرية أو المجتمعات المتخلفة حضاريا. فإذا قلت دولة مدنية فعلى هذا المفهوم يقال يعني هذا المعنى معنى صحيح بلا شك، وهو استعمال صحيح أن المدنية تعني الحضارة والتقدم والثقافة ويعني الرقي. ولا شك أن الإسلام هو دين الحضارة ودين المدنية في أجلى وأعظم صورها، وهذا حديث يطول جدا، لكن يكفي أن أقول أن في قبة مكتبة الكونغرس في واشنطن كتبوا أو رسمين سبع دوائر، سبع دوائر ذكروا فيها أصول الأصول التي بنيت عليها الحضارة الحديثة. ذكروا حضارة القدماء المصريين وحضارة الصينيين. الملفت للنظر جدا أنهم جعلوا من ضمن السبعة الأصول التي بنيت عليها الحضارة الإنسانية كلمة غريبة جدا، ما قالوش المسلمين لكن قالوا الإسلام، دين النظر الوحيد الذي عبروا عنه بكلمة الإسلام. وهذا اعتراف بأن الإسلام بدور الإسلام في خدمة الجنس البشري وفي نشر الرقي ويعني الحضارة. أحيانا تستعمل كلمة الدولة المدنية في مقابلة الدولة العسكرية، يعني فالدولة المدنية هي التي يحكمها رجل مدني بنظم مدنية وليس بالقوانين العسكرية ولا بالانقلابات يعني العسكرية. وطبعا أيضا المطالبة بدولة مدنية بهذا المعنى هذا معنى صحيح واستعمال صحيح، لأن الإسلام يحترم إرادة الناس في اختيار حكامهم ويمنع اغتصاب السلطة ضد إرادتهم. ولذلك كانت البيعة للحاكم شرطا في توليته الحكم، لأنها هي التعبير عن الرضا والاختيار. الاستعمال الثالث لكلمة الدولة المدنية هو أنها تستعمل في مقابلة الدولة الدينية، يعني الدولة المدنية بمعنى أنها ضد الدولة الدينية، وهذا هو محل البحث الذي نحاول يعني اختصاره إن شاء الله تعالى. هناك عدة نظريات. الدولة الدينية يعبر عنها بالدولة الثيوقراطية، ثيو إله، كريتيا يعني الحكم، حكم الإلهي. فهناك ثلاث نظريات بني عليها مفهوم الدولة الدينية أو الثيوقراطية. أول هذه النظريات هي نظرية الطبيعة الإلهية للحاكم، يعني هؤلاء هذه النظرية تفيد بأن الله موجود بين الناس على الأرض وهو الذي يحكمهم ويدبر أمورهم بصفة يعني مباشرة بنفسه. فمن ثم يجب على الشعب أن يقدس الحاكم ولا يبدي عليه أي اعتراض. لماذا؟ لأنه هو الإله، الطبيعة الإلهية للملوك وللحكام، وهذه طبعا كانت سائلة ومعروفة في قدماء المصريين عبادة الملوك وفي بعض الإمبراطوريات القديمة، ووجدت في بعض مراحل الدولة العبيدية المسمى بالفاطمية، ووجدت في العصر الحديث في اليابان حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. النظرية الثانية هي الحق الإلهي المباشر، يعني أن الحاكم يختاره الله سبحانه وتعالى بطريقة مباشرة، فالاختيار هنا أيضا يكون بعيدا عن إرادة الأفراد، وهو أمر إلهي ملزم له، فالله يختار الحاكم مباشرة. فالحاكم هنا ليس إلها كالنظرية السابقة، وإنما هو معين بطريقة مباشرة من الله سبحانه وتعالى. فالحاكم يستمد السلطة من الله مباشرة، ولا يجوز للأفراد مسألة الحاكم عن أي شيء مما يعني يفعله. هذه النظرية، نظرية الحق الإلهي المباشر من الله مباشرة للحاكم البشري، تبنتها أحيانا الكنيسة، وتبنتها أحيانا ملوك أوروبا وبخاصة فرنسا لأجل تدعيم سلطانهم على شعوبهم. يقول لويس 15: إننا لم نتلقى التاج إلا من الله، فسلطة عمل القوانين هي من اختصاصنا وحدنا، لا يشاركنا في ذلك أحد، ولا نخضع في عملنا ذلك لأحد. النظرية الثالثة، نظرية الحق الإلهي غير المباشر، فالحاكم هنا أيضا بشر، ولكن يقوم الله باختيار الحاكم بطريقة غير مباشرة، عن طريق مجموعة من الأفراد يختارون الحاكم بطريقة مثل الإلهام، يعني هم يكونون عند الاختيار مسيرين وليسوا مخيرين في هذا الاختيار. هذه النظرية أيضا استعملتها الكنيسة في أوروبا. هناك نص يعتبر هو أهم نص في تاريخ الجدل السياسي حول الدولة الدينية وموقف الكنيسة والسياسيين. مع هذا النص هو الذي شكل المفاهيم المتعددة للدولة الدينية أو الثيوقراطية. في العهد الجديد في رسالة بولس لأهل رومية يقول: لتخضع كل نفس للسلاطين العالية، فإنه لا سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة الملوك والقيصرة هي مرتبة من الله، حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون يأخذون دينونة، يعني يحاسبون ويعاقبون. هناك نص آخر له أهمية في هذا المجال، وهو يتعلق بأن الفريسيين والهيرودوسيين لما أرادوا أن يوقعوا المسيح عليه السلام بكلمة تمسك عليه ويصطادوه بها، قالوا له: أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ فأجابه المسيح عليه السلام: أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. وهذا في إنجيل مرقس. ظلت النصرانية بعد رفع المسيح عليه السلام على مدى 300 سنة ثابتة على هذا المبدأ: أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. وحصرت تفسيرها لنص بولس الآن في الذكر في أمرين اثنين: أول شيء احترام القيصر، احترام القيصر. ثاني شيء الفصل بين الروحي، يعني فصل العلاقة بين الروحي اللي هو الدين والزمني الذي هو الدولة. كتب الأسقف القرطبي هوسيوس إلى الإمبراطور الروماني قسطنطيوس، يقول له: الله وضع في يدك هذه المملكة، وإلينا سلم أمور الكنيسة، مكتوب: أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. إذن ليس من حقنا أن نمارس أمور الدنيا، وليس من حقيقة أيها الأمير أن تحرق البخور، يعني الأشياء والطقوس التي تتم داخل الكنيسة هي اختصاصنا نحن، فلا ينبغي أن تتداخل السلطتان. حصل في الحقيقة نتيجة يعني هذه النصوص أن وجدت صورتان في منحنى التاريخي، وجدت صورتان للدولة الدينية الثيوقراطية. الدولة الأولى أو الصورة الأولى هي صورة دولة الحق الإلهي الكنسي، دولة تحكم بالحق الإلهي الثيوقراطي الكنسي. الصورة الثانية دولة الحق الإلهي الملكي. في الدولة الأولى جاء في إنجيل متى: وأنا أقول لك أيضا أنت تقى بين الكنيسة والدولة في طور آخر، تضخمت فيه شوكة الكنيسة وتضاءلت في المقابل شوكة الدولة، وظلت الكفة تميل إلى ناحية الكنيسة قرنا بعد قرن حتى القرن الحادي عشر. ففي ذلك الوقت طاشت كفة الدولة لصالح كفة الكنيسة. يقول الأب جريجوري السابع متوفى سنة 1085، يقول وهو يخاطب رجال الدين: ألا فليدرك العالم أجمع أنه إن كان بمقدوركم الحل والربط في السماوات فإنكم على الأرض قادرون على أن تعطوا الملك من تشاءون وتنزعوه ممن تشاءون في الإمبراطوريات والممالك، بل إن شئتم في كل ما يمتلكه البشر. حينئذ ظهرت البابوية على الساحة ككيان سياسي تعقد التحالفات والمهادنات وتمكن لنفسها في الأرض، وبدأ سلطان الكنيسة يتوحش ضد الملوك، فأصدرت ضد الملوك أحيانا قرارات الحرمان ويعني عزلتهم، وحملت الكنيسة راية الحروب الصليبية وسيطرت تماما على مقاليد يعني الدولة، إلى أن بسطت الكنيسة رايتها على جميع دول أوروبا في حكومة قوامها الكهنة والقساوسة أو الأساقفة والكرادلة، ويرأسها بابا يعني الكنيسة. طبعا هذا كله كان محاطا بسياج من التعذيب والحرمان وبيع سكوك الغفران ومحاكم التفتيش لكل من يخالف سياسة البابا باعتباره ممثل الله في الأرض. مرحلة لاحقة أو في مرحلة لاحقة وجدت صورة أخرى من صور الدولة الدينية الثيوقراطية، وهي دولة الحق الإلهي الملكي. هذه الدولة قامت أو بنيت على نفس أساس دولة الحق الإلهي الكنسي، ذهبوا إلى أن أصل سلطة الحكم ديني، لكن مع تطوير المفهوم وانحسار أثر الكنيسة أبقى الملوك لأنفسهم النيابة الإلهية، انتقل الحق الإلهي من الباباوات إلى الملوك، فصار للدولة مصدر إلهي كما كان للكنيسة. فحاربوا البابوية المتطرفة بنفس سلاحها، وهو دعوة الحق الإلهي أو الثيوقراطي. وفي بعض أدبياتهم ونصوصهم في ذلك الوقت فيها إشارة إلى أن هؤلاء الملوك يجلسون على عرش الله، كما قال جيمس الأول ملك إنجلترا: مركز الملكية أسمى شيء على وجه الأرض، يعني أسمى من البابوية، إذ ليس الملوك فقط نواب الله على الأرض ويجلسون على عرش الله، ولكن حتى الله نفسه يدعوهم الآلهة. على أي الأحوال، هذه الصورة مختصرة جدا فيما يتعلق بالأنماط التي وجدت للدولة الدينية الثيوقراطية. إذا انتقلنا إلى الإسلام، إحنا مشكلتنا في الحقيقة أن كثيرا من الصلاحات الوافدة بنيت على أساس ثقافة الغرب والمعاناة التي عناها الغرب من موقف الكنيسة وتسلطها، وأيضا موقف الملوك وتسلطهم. ذلك السلطان الذي قضت عليه الثورة الفرنسية حين رفعت شعار أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، لأنهم عانوا الأمرين من طغيان سلطة البابوية ثم من طغيان سلطة الملوك، ولذلك قرروا طرد الدين من الحياة، لأنهم أهينوا وأذلوا وعذبوا بسبب هذه السلطة يعني الثيوقراطية. في الإسلام لا يوجد عندنا أي مسوغ لأن يقال يعني يعمم أن الدولة الدينية مهما كان الدين لابد أن تكون دولة ثيوقراطية. فرق شديد جدا بين الإسلام وبين ليس عندنا في الإسلام حكم بحق إلهي. الحاكم عندنا ليس نائبا عن الله ولا يحكمنا بحق إلهي مباشر أو غير مباشر، وإنما الحاكم عندنا يعني يختار من الأمة باختيار حر، وأيضا هو بشر يخطئ ويصيب، ويمكن الذي يجسد صورة مصغرة في سلوكيات المسلمين العادية أننا نمارس هذا المفهوم في أقدس العبادات وهي الصلاة. إحنا في الصلاة بالضبط كده في إمام أمامنا يصلي بنا في الصلاة، هذا الإمام نحن نتابعه ونقتدي به، ولكن متابعة يقظة حذرة، فإذا سهى نصحح له ونذكره نقول سبحان الله لأنه بشر ويسهو، إذا أخطأ نقومه ويصحح الأوضاع التي أخطأ فيها بالصلاة. فهذه صورة مصغرة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم أو التابع والمتعود. فالحاكمية لله سبحانه وتعالى في الإسلام ليست ثيوقراطية، فمملكة الله في الأرض لا يقوم فيها ما يسمى برجال الدين كما كان في الكنيسة، لأن الإسلام ليس فيه رجال دين بهذا المفهوم رجال الإكليروس، وإنما كل مسلم مسؤول عن دينه، حيث وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدين بالنسبة للمسلم قال اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أي قوام حياتنا، وقال عليه الصلاة والسلام في الدعاء ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فلذلك كل مسلم هو مسؤول عن دينه مسؤولية مباشرة أمام الله سبحانه وتعالى. فالبشر لا يستخلون بالتشريع، وإنما التشريع التحليل والتحريم والأمر والنهي هو حق الله سبحانه وتعالى. أنا سأختصر الكلام في المقارنة، لكن أتعرض بصورة عاجلة إن شاء الله تعالى لكتاب يتعلق بهذه القضية التي نتكلم فيها، كتاب خطير جدا صدر منذ زمن وأثار عاصفة شديدة، وهو كتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ علي عبد الرازق الذي أثار ضجة شديدة، وألفت كتب كثيرة في الرد عليه كالدكتور ضياء الدين الرئيس والشيخ الأزهر الشيخ محمد الخضر حسين ويعني غيرهما. الحقيقة أقوى رد على هو الشيخ علي عبد الرازق ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحكم ولم يمارس سلطته كحاكم دولة كإمام، وإنما هو فقط أتى بالجانب الروحي ولا وجود للجانب الحكم أو الدولة أو السياسي في الإسلام. قبل أن أفيد، لأني لن أستطيع أن أتكلم بالتفصيل في قضية الحكم في الإسلام وكيف أن الشرك في الحكم مثل الشرك في العبادة، فالله في العبادة قال ولا يشرك بعبادة ربه أحد، أو في الحكم قال ولا يشرك في حكمه ولا يشرك في حكمه أحد، فده شرك وده شرك. فالله كما قال عز وجل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المشكلة بيننا وبين العالميين والربرائيين تتلخص في كلمتين، هم يقولون في حق الله ألا له الخلق بس، أما أهل الإسلام فيقولون كما قال تعالى في سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. نحن نقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، ونمتثل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم أي الإسلام كافة، يعني التزموا جميع شرائع الإسلام. أما الليبراليون والعالميون فيقولون بل نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نقبل الإسلام أخلاق آدابا أشياء محصورة داخل القفص الصدري للإنسان أو داخل جدران المسجد، أما أن يخرج الإسلام ليتحكم في إدارة سفينة الحياة وإدارة دفتها فلا، لا نقبل الإسلام كما أنزله الله، لكن لابد بأن نبتر منه ونستأصل منه الأشياء التي لها علاقة بتسيير شؤون الحياة. هم في ذلك أسرى للمفاهيم الغربية وردود فعل الغرب لإزاء تسلط الكنيسة وغيرها، أما نحن فالإسلام ما عرف هذا التاريخ الأسود الذي يسمونه هم القرون الوسطى المظلمة، والذي كان المسلمين في نفس الوقت في أزهى عصور حضارتهم وكان هو القوة العليا في على وجه الكرة الأرضية كما هو معلوم في حضارة الأندلس وغير ذلك. أقوى رد على فكرة أن الرسول عليه السلام كان قائدا روحيا أتى فقط بالناحية الروحية وليس ليكون الإسلام دينا ودولة ولم يكن حاكما، أقوى رد هو أن تسترجعوا آيات ربع الطاعة الذي تلاه علينا هذه التلاوة الخاشعة في بداية هذا اللقاء الأخ الفاضل الأخ طاهر علي بهذا الصوت الجميل. استرجعوا هذا الربع في سورة النساء، فهذا أقوى رد على زعم علي عبد الرزاق. أنا سأذكر فقط كلمة سعد زغلول. سعد زغلول ابن ثورة عرابي وقائد ثورة 19. ماذا قال سعد زغلول حينما سأله سكرتيره؟ سكرتير سعد زغلول سأله قال له ما رأيكم في كتاب الإسلام وأصول الحكم؟ فيقول فاستعد دولته كما يستعد المحاضر لإلقاء محاضرة أو الخطيب لإلقاء خطبة، ثم قال لقد قرأته بإمعان لأعلم مبلغ الحملات عليه من الخطأ والصواب فعجبت. أولا كيف يكتب عالم ديني بهذا الأسلوب في مثل هذا الموضوع؟ وقد قرأت كثيرا للمستشرقين ولسواهم فما وجدت ممن طعن منهم في الإسلام حدة كهذه الحدة في التعبير على نحو ما كتب الشيخ عبد الرازق. لقد عرفت أنه جاهل بقواعد دينه بل بالبسيط من نظرياته، وإلا فكيف يدعي أن الإسلام ليس مدنيا ولا هو بنظام يصلح للحكم؟ فأية ناحية مدنية من نواحي الحياة لم ينص عليها الإسلام؟ هل البيع أو الإجارة أو الهبة أو أي نوع آخر من المعاملات؟ ألم يدرس شيئا من هذا في الأزهر؟ أولم يقرأ أن أمما كثيرة حكمت بقواعد الإسلام فقط عهودا طويلة كانت أنظر العصور، وأن أمما لا تزال تحكم بهذه القواعد وهي آمنة مطمئنة، فكيف لا يكون الإسلام مدنيا ودين حكم؟ وأعجب من هذا ما ذكره في كتابه عن الزكاة، فأين كان هذا الشيخ من الدراسة الدينية الأزهرية؟ فحوى دعوة الشيخ علي عبد الرازق أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن حاكما وأن مهمته اقتصرت على النبوة، فهو لم يقم دولة ولا مارس شيئا من أمور الحكم. سنوجه سؤالا للرد باختصار على هذا الأمر. بمجرد أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاضت نفسه الشريفة، ما الذي حصل؟ جزاك الله خير. هرع الأنصار تركوا جسد رسول الله الشريف صلى الله عليه وسلم مسجن، وهرعوا بزعامة سعد بن عبادة إلى السقيفة. لماذا؟ لينتخبوا إيه بقى؟ نبيا جديدا أم لينتخبوا خليفة؟ لينتخبوا خليفة. هل كان في نيتهم أنهم هرعوا إلى السقيفة بني سعيدة لينتخبوا نبيا بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ نسأل هؤلاء القوم أو علي عبد الرازق ومن شيعه ماذا كانوا يفعلون؟ أجيبوا هذا السؤال. إن قالوا نعم اجتمع الأنصار ليختاروا من بينهم نبيا، وفي هذه الحالة لابد أن تحول أوراقهم إلى المفتي. إن قالوا حاشا لله فلم يبقى يعني جواب إلا أنهم اجتمعوا ليسدوا مقعد الخلافة الذي شغر بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المسلمين عاشوا في كنف الدولة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وخشوا من انهيارها بوفاته، فهرعوا ينتخبون من يكمل دوره كحاكم وكأمير. إذن علي عبد الرازق كما وصفه سعد زغلول أيضا قال هو جاهل بقواعد دينه بل بالبسيط من نظرياته. الإسلام كدين يختلف في قضية الدولة اختلافا تاما مع النصرانية. ليس هذا مقام تفضيل دين على دين، لكن هذا مجرد سرد لحقيقة تاريخية وعلمية ودينية. المسيحية كما عرضها الإنجيل رفضت أن يكون لها دخل بالدولة أو بالسلطة أو بالحكم، هكذا فهموا القول المعروف عندهم: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. المسيح رفض أن يقاتل الكفار حتى تبلغهم كلمة الله، وأتباع المسيح أيضا رفضوا القتال دفاعا عن الدين، بل رفض المسيح ومن بعده حتى الدفاع على أنفسهم، كما هو معلوم: من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، إلى آخر القصة. واستسلموا للقتل وللتعذيب الشديد. وليس إلا بعد أن اعتنق المسيحية قيصر هنا بدأت توجد دولة مسيحية ويوجد جيش مسيحي إلى آخره بعد المسيح، يعني بزمن بعيد، وشنت الحروب باسم المسيح عليه السلام. أما في الإسلام، فالإسلام دين شامل: قل إن حياتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين. إسلام دين حياة يتعامل مع واقع وليس يتعامل مع فروض أو نظريات. تصحبك أحكام الإسلام بحكم انتمائك له، مش هقول من ساعة الميلاد، لا، دي من ساعة ما تكون جنين. هناك أحكام خاصة بالجنين وحماية الجنين وعدم العدوان على الجنين وعقوبة من يعتدي على الجنين إلى آخره. ثم إذا نزل الإنسان إلى هذه الدنيا، أول ما يقرع سمعه هو الأذان في أذنه ويسمع شعار التوحيد لا إله إلا الله، ثم لآخر لحظة في حياته يحث ويحرض على أن يختم حياته بنفس الشعار المقدس لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وبعد موته أيضا تصحبه أحكام الإسلام، أحكام الجنازة والدفن والتكفين والدعاء له، يعني هبة الأعمال الصالحة له نحو ذلك. فمن الميلاد إلى الممات تصحبك لا إله إلا الله وتحكمك شريعة الإسلام فيما بين هاتين المرحلتين. دين حياة، إذا عزل عن الحياة فإنه يتجمد ويعاني المسلم أشد المعاناة. المسيحي إذا خضع لقانون وضعي لا يخسر شيئا. لماذا؟ أنا أنقل لكم عبارة ذكرها الدكتور نبيل لوقا بباوي، وهو رجل قانون وكاتب نصراني معروف، يقول: إن المادة الثانية من الدستور لا يفهمها المتعصبون الذين يهاجمونها. يقول: إن النص على أن الإسلام دين الدولة لا يتضايق منه إلا الأقباط المتعصبون فقط، إلى أن يقول: المقصود بأن الإسلام دين الدولة هو أن الغالبية العظمى من سكان مصر يدينون بالإسلام، وهذه حقيقة واقعية. ويقول أيضا، وانتبهوا جيدا لهذا، يقول: تطبيق الشريعة الإسلامية في المسائل المدنية والتجارية وغيرها من المسائل الحياتية لا يمنع المسيحيين من الخضوع للشريعة الإسلامية، حيث إن الإنجيل ليست به نصوص موضوعية لمناهج الحياة مثل المواريث أو العقود أو المعاملات المدنية أو التجارية. ليست هناك شريعة بمعنى الكلمة، الشريعة أساسا كانت في التوراة، أما الإنجيل فهو مواعظ وحث على الزهد وعلاج النفوس ونحو ذلك، لكن الشريعة أساسا ما جئت لأنقض الناموس بل لأتممه. فإذا النصراني إذا حكم بقانون وضعي ما بيخسرش كتير، أما المسلم فيقع في تناقض شديد جدا. الشريعة تشرق، القوانين الوضعية تغرب وتصطدم في كثير من يعني الأشياء. فالمبدأ الحكومة أو الحكم بالإسلام هو من صميم الدين الإسلامي، لأن الإسلام طبيعة خاصة، طبيعة رفضت ترك ما لقيصر لقيصر. لماذا؟ لأن قيصر عبد من عباد الله، ورفضت الخضوع لغير السلطة المسلمة، ولأن الدين الإسلامي فرض حدودا وأنظمة لا يمكن إلا أن تطبقها سلطة حاكمة، ولأن النبي حكم صلى الله عليه وسلم، ولأن أول عمل بادر إليه الصحابة فور وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل دفنه هو سد الفراغ الدنيوي بتشكيل حكومة. هذا هو الفارق بين الإسلام والنصرانية، من العسف والطغيان بل الفجور أن يطلب من المسلمين أو يفرض عليهم تبني النظرة الأوروبية للموقف بين الدين والدولة، لأن هذه مبنية على خلفية تاريخية وثقافية مغايرة تماما لعقيدتنا وخلفيتنا الثقافية. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعترف بسلطة قيصر وأخذ يعد ما استطاع من قوة ليدفع دعائم ملكه، ولم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم تحت سلطان غير سلطان الله، ولم يرضى لمعتنقي دينه أن يعيشوا تحت غير سلطان الله تبارك وتعالى. وهذا هو هذه الحكمة في فرض الهجرة وفرض الجهاد في الإسلام. كان العرب يعلمون أنهم يقيمون سلطانا دنيويا، حكم ودولة كما أنه دين، يختلف عن الكسروية والقيصرية، بل كان العرب والمسلمون إذا أرادوا أن ينتقدوا حاكم من أمل الحكام وصفوه بأنه كسروية أو قيصرية. انتقدوا مثلا موضوع توارث الحكم وقالوا أكلما مات قيصر قام قيصر، وبعضهم قال بيوتكم كسروية وقصوركم قيصرية فأين المحمدية. إذن كانوا يستعملوا التشبيه بقيصر وكسرى من أجل الإيه؟ يعني هذا المعنى الذي ذكرته. أيضا لماذا عقد الرسول عليه السلام في المدينة لما أقام الدولة؟ عقد معاهدة مع اليهود وأصدر بشأنهم يعني دستورا، فهو مع اليهود لم يكن نبيا، هو هم اليهود لم يعترفوا بنبوته وإنما كان حاكما لهذه الدولة، ومن ثم تعاهد وتعاقد مع اليهود بصفته يعني صاحب سلطان زماني. صلح الحديبية أيضا لم يكن نبيا للمشركين وإنما كان حاكما يمثل المسلمين، بدليل أنه تنازل عن صفة النبي، قالوا لو لم كان اكتب من محمد، وهذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله، قالوا لو نعلم انك رسول الله ما قتلناك، فقال امحو كلمه رسول الله. لماذا؟ هنا كان يمارس سلطه رئيس الدوله وليست سلطه يعني النبي، فسلطه زمنيه مع سلطه يعني زمنيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له صفتان، صفة النبوة وصفة يعني الحكم ففي بعض المواقف كنا نرى هذا الجانب البشري. انظر مثلا حينما جاء يختصم إلي رجلان في قضية، فقال لهما إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو ما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما هو قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تبرز صفة البشرية، لكنه يمارس دور القاضي وهذه وظيفة دولة. أما طبعا الدولة وهذه ممارسة سلطة القضاء هذه من يعني أعمال الحكومة ومظاهر السيادة، وهذا موقف يتنافى تماما مع موقف المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما رفض أن يقسم بين الرجل وأخيه وقال لهما من جعلني قاضية، فهذا في شريعة المسيح عليه السلام. أما في شريعة محمد الخاتمة فالأمر يختلف، لم يرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بين اثنين تحكم إليه أبدا. من مقاطع الحق في قضية الإسلام والحكم الإلهي أن منهج التربية الإسلامية للمسلم يأبى الزعم بأن الحكم الإسلامي ينتهي إلى الحكم الإلهي. بعض الناس يقولون إقامة دولة على أساس ديني أو بحكم ديني أو مرجعية إسلامية سوف يؤدي إلى عودة الحكم الثيوقراطي، وهذه مغالطة لا شك فيها. فأهم عبادات الإسلام والركن الأعظم في الإسلام بعد التوحيد هو الصلاة، الإمامة نفسها فيها تدريب عملي للمسلمين على حقهم في الرضا بالحاكم. لازم المأمونين يكون راضيين عن الإمام، لذلك يكره أن يؤم الإنسان القوم وأكثرهم له كارهون كما جاء في كتب الفقه، وأكثرهم له كارهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا هذا، ده في الصلاة، فبالك بالإمام العظمى أو الخلافة أو الرئاسة. قال عليه الصلاة والسلام: من أم قوما وهم له كارهون لم تتجاوز صلاته أذنيه، يعني لن تقبل ولن ترفع إلى الله. من أم قوما وهم له كارهون لم تتجاوز صلاته أذنيه. فإذا رعى اعتبار الناس في إمامة الصلاة، مجموعة صغيرة في المسجد، رعى رضاهم واختيارهم، فكيف في حكم الأمة وقيادة سفينتها؟ فالصلاة تدريب على حقهم، إذا أخطأ الإمام حقهم أن ينبهوه، أما إذا ارتكب الإمام ما يفسد الصلاة فحقهم أن يفارقوه ويتركوا الصلاة خلفه. واضح؟ فإمام الصلاة كما ذكرنا لا تقبل صلاته إذا أما قوما وهم له كارهون، كذلك إمام الحكم لا تنعقد إمامته إلا بمبايعة المحكومين. فأين نحن من الحكم الثيوقراطي؟ الشريعة التي تجعل سيد الشهداء رجلا قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، يكون من غير المعقول ولا من غير المقبول أن يعني أن توصف بأنها ستؤدي إلى حكم ثيوقراطي. أين الشريعة التي تقول لك من يعني سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتل؟ سيد الشهداء مش شهيد بس، سيد الشهداء، قول كلمة الحق في مخالفة الحاكم الظالم. هل هذا ممكن واحد يقال على هذا الدين أو مثل هذه الشريعة إنها شريعة ثيوقراطية تعتقد في عصمة الحاكم، أو أنه لا يجوز الاعتراض عليه لأنه إما أنه هو الله أو أنه يمارس الحق الإلهي من الله مباشرة أو بطريقة غير مباشرة؟ بقي وقت الدين خمس دقائق مثلا. طيب نختم في خمس دقائق عشان حتى لا أطيل عليكم. سأنتقل وأختم بقضية يعني مختصرة جدا تتعلق بأيضا مسألة من المسائل التي يكثر الكلام حولها في هذه الأيام، وهي تتعلق أيضا بالمادة الثانية من الدستور واشتراط أو النص على أن رئيس الدولة لابد أن يكون مسلما. في الحقيقة المفروض نحن نمارس حقنا بكل حرية، المفروض أن المادة الثانية يضاف إليها أن يكون مسلما سنيا، مسلما سنيا، باعتبار أن تقريبا أهل مصر كلهم وعمتهم من أهل السنة والجماعة، وهذا ليس ببدع من القول، فكثير من الأمم والشعوب بتنص في التساتير على الدين ثم على المذهب. سأذكر باعتبار أن بعض الناس يرفعون شعارا مخالفا لشعارنا، شعارنا هو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أما شعارهم الذي نحن براء منه فهو خير الهدي هدي أوروبا وأمريكا، فلنلزمهم أيضا بهديهم الذي يقدسونه. في مملكة الدنمارك ينص دستور الدنمارك في مادته الرابعة على أن الكنيسة الإنجليزية اللوثرية كنيسة الدولة ولابد أن تحظى بتأييد الدولة. في المادة السادسة ينص على أن الملك لابد وأن يكون من أتباع الكنيسة الإنجليزية اللوثرية. في المملكة المتحدة اللي هي إنجلترا واسكتلند، دستور العرفي البريطاني يقول في القسم الثامن عشر المادة الرابعة: الملك لابد وأن يكون على المذهب البروتستانتي، وكنيسة إنجلترا واسكتلندا هما الرسميتان في الدولة. جمهورية اليونان شيء بقى شيء فوق الوصف، جمهورية اليونان. وطبعا لو تأملتم أعلام كثير من الدول الغربية هتجدوا فيها الصليب. النص الدستوري في اليابان بيقول إيه؟ ويعني حكاية الكفر ليست بكفر، باسم الرب المقدس واعتقادنا بجوهرية وتوحد أقانيم الرب والثالوث الخفي. في المادة الثالثة ينص على أن الدين السائد في اليونان هو المذهب الأرثوذكسي الشرقي، وهو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية الرسمية التي تؤمن بإلهها المسيح عيسى رئيسها، والتي هي متحدة عقديا بلا انفصام مع كنيسة المسيح العظمى بالقسطنطينية. ومع أي كنيسة المسيح تؤمن بنفس الاعتقاد، والذين يؤمنون بلا منازعة بالكرسي الرسولي والشرائع المجمعية والشرائع المقدسة كنيسة مستقلة يديرها المجمع المقدس للأساقفة الخدام والمجمع المقدس الدائم الناشئ عنها إلى آخره. مملكة السويد ينص الدستور السويدي في مادته الثالثة على أن النظام المعمول به هو المرسوم الصادر من الملك كارل، بينص على أن الملك لابد أن يكون من أتباع المذهب الإنجيلي النقي، وأن له لابد من تنشئة جميع أمراء وأميرات العائلة الملكية على هذا المذهب داخل المملكة، وأن أي فرد من أفراد العائلة الملكية لا يقر بهذا الاعتقاد يحرم من كل حقوق الخلافة والتوارث. مملكة النرويج تنص أيضا على أن المذهب الإنجيلي اللوثري هو المذهب الرسمي للدولة، وتجبر قاطني البلاد المتبعين لهذا المذهب على تنشئة أبنائهم وفقا لتعاليمه. أيضا يجب أن يكون الملك من أتباع هذا المذهب، ويجب عليه أن ينصر ويحمي المذهب الإنجليزي اللوثري. إذن القضية ليست بدعا من القول، وبعض البلاد التي لا تنص على ديانة الحاكم أمر اختيار الحاكم من فئة معينة كما في أمريكا مثلا يكاد يكون عرفا كما يعني هو معلوم. الحقيقة أنا يعني كنت أتمنى أن يكون الوقت أوسع من هذا، لكن لأن صلاة العصر على وشك، وأنا يعني أكرر الشكر للأساتذة الكرام الذين استضافونا وللضيوف الأفاضل الذين شرفونا، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم على خير إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. الكفر هي قيمة الكفر إلى الكفر شعلاء كلية الكفر.